رحمه الله تعالى من نظر إلى القدر فقط تعظم الثناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفسوق والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة في كتب الله ودينه وشرائعه فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتفت بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يؤخذ ويشرف وما لا يؤخذ ولا يشرف وبين ما يؤذيه من الحظ من الخير والبر وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قول الشيخ من نظر إلى القدر فقط يشيرون إلى الجبرية الذين أثبتوا القدر وعطلوا أمل الشر وعظموا الثناء في توحيد الربوبية، هنا يشير إلى جبرية الصوفية حيث جعلوا الفناء بتوحيد الربوبية هو الغاية ووقفوا عند الحقيقة الكونية، فهم عطلوا الحقيقة الشرعية وآمنوا بالحقيقة الكونية. فالحقيقة الكونية مراد بها القدر، مراد بها الأمر الكوني. ثم أشار إلى نتائج ذلك ونتائج تعطيل الشرع. من نتائج تعطيل الشرع والقول بالجبر عدم التمييز بين العلم وبين الجهل، أي المساواة بين العالم وبين الجاهل وبين الصدق والكذب. فكما أن لا يفرقون بين الصدق والكذب بحيث ماذا؟ أن الصدق يدل على الشرع يدل على الصدق ممدوح، وأن الصدق أن العبد مأمور بالصدق ومنهي عن الكذب. فعلى قولهم بالجبر فحينئذ ماذا؟ يكون فعل الصدق من العبد وماذا؟ يكون عليه ليس باختيار، هكذا كذلك الكذب. فلا فرق حينئذ بين الصادقين وبين الكاذبين، ولا فرق بين الصدق وبين الكذب. وهكذا البر والفجور، والبر يشمل جميع الأعمال الصالحة، والفجور يشمل جميع الأعمال القبيحة، والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعداء الله، التسوية بين المؤمنين وبين الكافرين. لماذا؟ لأن هذا هو مجبور على فعله، وهذا مجبور على فعله، وبين أهل الجنة وأهل النار. كل هذا ماذا؟ نتيجة لتعطيل الشر ولقولهم بالجبر. لما قالوا بالجبر عطلوا الشر، ولما عطلوا الشر حصل هذا الفساد العظيم. وهنا كما ذكرنا ذكر هذا في السابق، لا يوم أعظم فسادا قول بدفع القدر أم قول بالجبر؟ ذكرنا قول بالجبر هو أعظم فسادا، سيفضي إلى تعطيل الشر، وتعطيل الشر سيفضي إلى تعطيل الدين بالكلية. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، أي أن فساد قولهم معلوم من الدين بالضرورة، كما أنه معلوم من الدين بالضرورة كذلك هو معلوم الفساد بالضرورة الحسية وبالضرورة الفطرية وبالضرورة العقلية. ما أنتم الضرورة الحس كما ذكرنا في السابق أنواع من المعرفة، المعرفة الحسية، معرفة الإنسان يعني تمييزه مثلا بين الحار والبارد، معرفة حسية، معرفة حسية. هناك ماذا؟ معرفة فطرية بحيث أنه غريزة، الإنسان بغريزته ينفذ من ما يضره ويقبل على ما ينفذ. وهناك المعرفة العقلية المعروفة بالعقل، وهنا عندنا المعرفة الشرعية. فالفكرة هنا يريد الشيخ أن يصل إلى يعني فكرة الفقرة هذه إلى أن قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة، كما أنه معلوم الفساد بالضرورة الشرعية فهو كذلك معلوم الفساد بالضرورة الحسية والذوقية والعقلية، بدليل ماذا؟ بدليل أن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، يلتذ بشيء ويتألم بشيء. طبعا هنا الشيخ يريد أن يصل إلى ماذا؟ ليس الكلام عن قضية الجبر وحده، كذلك يريد أن يصل إلى قضية الكلام على قضية الفناء، يعني بحيث ماذا؟ يعني أن الشخص يعني في أنه لا بد له معرفة يميز بها بين ما ينفعه وما يضر، فقطع هذه المعرفة في الكلية هذا أمر ماذا؟ أمر منفي، بدليل ماذا؟ أن هذا القول الآن بالجبر، قول بالجبر أنه لا يمكن أن يطلب قول، لا بد له من فعل وحركة، ماذا؟ حركة يقبل بها على ما ينفع، وكذلك ماذا؟ ينفر مما يضر، فإذا لابد له من تمييز بين ما ينفعه وما يضر، فإذا كان عنده هذا التمييز وكان مبني على هذا التمييز كذلك الحركة، معنى هذا أنه ليس بمجبور، معنى هذا يتحرك بإرادة، يتحرك بإرادة، هذه النقطة. بعد ذلك سيصل إلى نقطة أخرى يعني ستأتي معنا هي متعلقة بالفن، فإن أحدهم لا بد ماذا؟ أن يلتذ بالشيء، أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فهنا في تلذذه بشيء وتألم بشيء ميز بين ما ينفعه وبين ما يضره، فيما يأكل فيما يشرب أنه لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم به، ويتألم به الشخص هنا يلتذ يعني بشرب الماء البارد ويتأذى بشرب ماذا؟ الماء الحار، هو يشعر بهذا، يشعر بالفرق بين الأمرين، فلذلك هو عندما يريد أن يشرب ماذا يشرب؟ ستجد ويفعل ويجتهد، ولا حتى ما الدليل هذا أنه ميز بين يعني بين الأمرين، ثم فيميز بين ما يأكل ويشرب في أكله وشربه، بين ما ينفعه وما يضره، وما لا يأكل ولا يشرب، أي أنه يميز بين هذا الشيء يؤكل وهذا الشيء لا يؤكل، هذا الشيء يصح أكله، هذا الشيء ماذا؟ هذا لا يصح أكله لأنه يعود عليك بالضرر، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد، وتجد هذا أنه ينبني على هذا فعله في الصيف وفعله في الشتاء، فيجتهد في الشتاء في دفع البرد عن نفسه، وفي الصيف يجتهد في دفع الحر عن نفسه، وما ليس كذلك، وهذا هو النتيجة، وهذا هو يعني هذا الفعل في هذه الأمور هو التمييز بين ما ينفعه وما يضره، والتمييز بين ما ينفعه وبين ما يضره هو ماذا؟ هو الحقيقة الدينية، هو الشرع، هو الشرع، ولذلك المعرفة الشرعية الحقيقة الشرعية هي التي يحصل بها التمييز الكامل بين ما ينفع وما يضر، أما الذي يحصل بالمعرفة الفطرية معرفة العقلية يحصل معرفة بسيطة، ولذلك هنا الحقيقة الشرعية الدينية هو التمييز بين النافع وبين الضار، التمييز بين النافع والضار في الدنيا، وأعظم الأمور لا تحصل بالعلم ما معرفة بالعقل يحصل في الآخرة، وما يترتب على ذلك بين ما ينفع وبين ما يضر، واضح الشيخ هنا؟ معنى أنتم يعني قولكم بتعطيل الإرادة، إرادة العبد أن العبد مجبور على فعله، ومعنى هذا أنه ماذا؟ ليس له إرادة، كان ليس له إرادة أنه في فعله وفي حركته ماذا؟ أنه لا ينطلق من التمييز بين ما ينفع وما يضر، هكذا هو ينطلق يعني بحركة لا إرادية، هذا لا يقول به أي إنسان عاقل، إذا ترى مسلم كافر ستجد ماذا؟ أنه في حركته يميز بين ما ينفعه وبين ما يضره، واضح الفكرة. فلذلك هنا يعني تم ناخذ هؤلاء أن هذا أمر ماذا معارض لما هو معلوم من الدين بالضرورة، ما هو معلوم من الحس بالضرورة بالفطرة وبالعقل. طب إخوان في إشكال هو لا استهنج حده هو يتغرب منه، لكن هذا يعني مما يعني يقطع به، وأن قوله هو متناقض. فهو يأتي ماذا يقول بالجبر، تجدنا يقول بالجبر بماذا؟ في الأمور الشرعية، في الصلاة، في الزكاة، الأفعال الشرعية، في الحياة ما يستطيع. ولذلك هنا ماذا يبين أن أنت لو كان قولك صحيح بالجبر يلزم على هذا، يلزم على هذا عدم التمييز مطلقا بين ما ينفع وما يضر. وإذا نظرنا نحن بحال في حياتك اليومية في معاشك وفي أكلك وفي شربك أنك لابد ماذا ما يمكن أن تعيش، لابد أن تميز بين ما ينفع وبين ما بناء على ذلك أن لك إرادة، أن لك إرادة تختار بها ماذا ما ينفع وتترك فيها ما يضر. وهذه هي الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية مبنية على هذا، على هذا التمييز، التمييز بين ما ينفع وبين ما يضر. ولكن لما كانت معرفة عقل الإنسان معرفته بسيطة جاء الله سبحانه وتعالى من رحمته وفضله ماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب للبيان الشامل، البيان الشامل للناس بين ما ينفعهم وبين ما يضرهم. واضح لنا بعد شيء قال الله عنك. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. افترى هو ماذا؟ قوله كذب، لأنه ماذا؟ لا يمكن أن يطرد قوله، لا يمكن. وسيأتي الشيخ بمخالفة ضرورة الحس. قال وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعلم للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور. فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسبه تارة وما يسوءه أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاستلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط به التمييز مطلقا. هنا على الشيخ ما ذكرنا بداية الكلام والكلام مع الجبرية الصوفية، فقوله في الفناء له ارتباط بالجبر، عطل الحقيقة الشرعية. هنا الآن مسألة قوله بالفناء، أن في حال الفناء أن الشخص في حال الفناء في حال الغيب أنه يسقط عنده التمييز بالكلية، يسقط عنده التمييز بالكلية بحيث أنه لا يشعر حتى بنفسه ولا بوجوده مطلقا. فالشيخ يقول أن من ظن أن أحد يسقط عنده يعني يستوي عنده الأمران، عنده التمييز بين النافع وبين الضار، ويسقط عنده التمييز بالكلية، هذا مخالف لضرورة الحس. لا يمكن هذا مع بقاء الحياة، مع بقاء الحياة فالإنسان أنه حي لا يمكن أن يسقط عنده التمييز بالكلية. نعم يضعف الحالات يضعف التمييز، ولكن أن يسقط التمييز بالكلية هذا لا يمكن مطلقا. بالدليل ماذا ذكر الشيخ، أنه قد يعرض الإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء. عندنا هنا السكر يعني سكر حسي مادي، وعندنا سكر معنى. السكر يعني معناه ماذا؟ معناه وصول الشخص أن يغيب عقله، أن يغيب عقله. فغياب العقل قد يكون بأمر مادي بالخمر وبالمخدرات عند أمور المادية، وقد يكون ماذا بأمر معنوي الشخص في حال مثلا الغناء، هناك في الغناء، هناك في شتى هذه الأنواع الغناء يدخل الشخص يسكت قد يسكت بحيث أنه ماذا لذلك تجد في طرب في هذه الطريقة يغيب عن أن يتمتع ويتلذذ إذا دخل في الانتماكة لغاية يغيب عن أن يصبح حالة هستيرية يغيب عن عن الوعي والإحساس هكذا كذلك السكر في المصطلح يطلق عند الصوفية المراد به الفناء يسمون الفناء بأسماء كثيرة منها اسم ماذا؟ اسم السكر يحصل له بماذا؟ يحصل هذا طبعا عبر الرياضة الروحية من ذلك ماذا؟ فيستعينون من هذا السماع صور السماع حتى يدخل ماذا؟ في الغيبة في حال السكر ماذا؟ في حال السكر أو حتى كذلك في حال الإغماء حال الإغماء ماذا؟ المراد به فقدان الوعي الإغماء وقد يكون هناك الإغماء يعني الإغماء قد يكون في أمر حسي الشخص قد يسقط تعرض للإغماء وقد يكون في أمر مؤدي إلى السكر فهو يحدث في حال الإغماء قد يكون بسبب مخدر قد يكون بأسباب كثيرة في حال السكر مثل حال السكر بأي سبب من الأسباب والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الحموضة في حال السكر في حال الإغماء أنه يضعف عنده الإحساس ولكن هل ينقطع الإحساس مطلقا؟ لا لا ينقطع الإحساس مطلقا إنما الذي يحصل ماذا؟ أن الإحساس يضعف ويكون ضعفه بحسب ماذا؟ بحسب قوة ما حصل له من السكر أو الإغماء فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة إذا كان ميت الآن انتهى فليس من الحياة مع وجود الحياة فهذا ممكن كممكن سقوط الإحساس بالكلية الشيخ حتى تكون الصورة الملتبسة واضحة يعني يضرب كمثال كان تقريبا قال النام في حال النوم يضعف عنده الإحساس أقرب ما يكون هو بحال النوم إلى حال الإغماء حال السكر إلى يعني هي صورة مبسطة من الموقع النائم هو في حال أنه هنا يسقط إحساسه بالكلية بدليل ماذا؟ أنت لو نام لمست هكذا زي ستجد وهو نائم ولا يشعر يتحرك حركة تلقائية حركة تلقائية أي أنه يفر يخشى أن هذا شيء يؤذيه يعني بفطرته بغريزته ولو سألت أنت والله أنت حبك ما يفهم ما يفهم كذلك النائم ماذا تجده يضحك تجده ماذا يبكي فإذا رأى رؤيا والله سارة فتجد والله ليس يضحك معنى هذا أنه يتلذذ بأمر وقد تجده ماذا يتألم يبكي معنى هذا أنه عنده إحساس أن الإحساس عنده موجود وهكذا كذلك فمع وجود الحياة تقدير أن في حالة إغماء في حالة سكر في حالة فناء أن الإحساس يسقط بالكلية مطلقا هذا أمر ممتنع ولا يمكن بأي حال إنما الذي يحصل ماذا أن الإحساس ماذا أن الإحساس يضعف بحسب قوة الواردة فقال فإن النائم ماذا لم يصف إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى فإذا رأى ما يسره نجد أنه ماذا نجد هنا أنه يضحك أو يبتسم أو معنى هذا أنه تلذذ بما يسره فإنه ميز هكذا كذلك فيما يتعلق إذا رأى ما لا يسره فالأحوال التي يعبر عنها الآن سنتيت إلى الصورة الأحوال التي يعبر عنها بالاستلام الاستلام هو المقصود به المقصود به الفناء يعني الاستلام في اللغة معناه الاستئصال معناه الاستئصال فيقال استلم القوم أي أبيدوا أبيد أي استؤصلوا عن بعض الاستئصال يعني قلق الشيء من أصله فالاستلام هنا المراد به ماذا؟ مصطلح اسم هنا يعرف معنى اللغوي يعني حيث أنه في معنى الاستئصال أي استئصال الإحسان التمييز، فالمراد به هو ماذا؟ المراد به الفناء، المراد به الفناء. الفناء لا معناها في اللغة الزوال، معنى الزوال. بعد ذلك أصبح يراد به ماذا؟ سقوط التمييز، سقوط التمييز والإحساس، بحيث العبد يسقط يعني إحساسه بنفسه، بنفسه وبكل ما حوله، ويفنى بذات بذات الله. هكذا كذلك السفر، السفر كما معناه عن الغيرة، معناها المراد به الاصطلاح ماذا؟ المراد به الفناء. هكذا كذلك يسمونه من الفناء له أسماء كثيرة، يسمونه الاضمحلال، الاضمحلال، الاضمحلال، ويسمون كذلك في التلاشي، التلاشي، وكل الألفاظ الأسماء معناها فيها الزواج. فهذه الأحوال التي هي عند الصوفية ماذا؟ من الاستلام أو الفناء أو السفر، هل يعني يسقط فيها التمييز حقيقة؟ يعني هنا شفنا عندكم المحقق نقل يعني بعض الأقوال بس تستعرف الفرق بينها، يعني التعريف ها. طبعا هنا الحال في رسالة القشيري، مراد بأبو القاسم، أبو القاسم القشيري، القاسم القشيري يعني هو الأشعري وهو صوفي، لكن هو يعني المتصوفة الذين هم على طريقة المتكلم، صوف على طريقة المتكلم. بعد ذكر عندنا تعريف ابن عربي، العربي المتصوفة على طريقة الصوفية، صوف على طريقة طريقة الفلاسفة، على طريقة الفلاسفة. فلذلك هنا في التعريف والحال عند القوم معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم ومنهم ولا اجتلاب وبلا اكتساب، يعني المراد به الحال، يعني الحال يعني عبارة تحيل مسألة الفناء. عند هؤلاء يعني على تعريف القشيري أن هذا يكون من الله من غير اكتساب منه، ولكن حقيقة الأمر لا، هم بالفعل هذا هم يسعون لاجتلاب الحق، ما يسمى بالرياضة، بالرياضة الروحية، بالذكر، بالسماع، بالخلوة، يريد ماذا؟ يريد أن يجتلب الحال. ما المراد بذلك؟ مراد الحال أن يكون القلب مهيأ لورود الوارد عليه من الله، بمعنى أنه يحصل له الفناء. طيب بعد عندك تعريف الاستلام، ذكر تعريف العربي فقال يعني النوع وله، وله يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه، عبارات يعني ولا يعني المراد بها ماذا؟ يعني المراد بها الفناء، يعني الولاء، يعني هو التعلق، التعلق يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه، يعني المراد به يعني سقوط إحساس العبد بنفسه، وإذا سقط في نفسه فحينئذ يسكن بماذا؟ يسكن بفنائه بالذات الإلهي. ما بعد بالنسبة للفناء يعني ستعرف الفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة، ابن عربي يعرف الفناء بأنه عدم رؤية العبد بفعله بقيام الله على ذاته، أي سقوط التمييز عنده، سقوط التمييز مطلقا. القشيري قال إلى سقوط الأوصاف المذمومة، كلام عام، القشيري ماذا؟ نذكر على طريقة المتكلمين. هنا هذا تعريف الفناء، كلمة عام، سقوط الأوصاف المذمومة أي سقوط ما لا يحبه، ما لا يحبه الله تعالى. هذا يحتمل معنى الحق ويحتمل معنى يعني يحتمل معنى فاسد. الجرجاني هنا ذكر المعنى، الجبال صاحب كتاب التعريفات، والجبال هنا أشعر ولكن ليس بصوفي، بحيث أنه ليس بصوفي جاء ذكر التعريف هؤلاء والتعريف التعريف هؤلاء. قال والفناء فناء أحدهما ما ذكرناه وهو بكثرة الرياضة، أي الحاصل بكثرة الرياضة، الرياضة الروحية يعني يستجلب الرياضة الروحية حتى يحصل له سقوط التمييز. وثاني عدم الإحساس بعالم الملك والملكوت وهو الاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق، وهذا على إشارة إلى المعنى الفلسفي الذي سيأتي معنا وهو يعني فناء عن وجود السوء. ما يهم هذا كل مجزنا عاقر أنا أعقد. فالمراد هنا ماذا؟ الشيخ في الأحوال التي يعبر عنها بالاستلام بالفناء بالسفر بالإضمحلال وبالتلاشي، هل يسقط فيها التمييز مطلقا؟ لا يسقط التمييز مطلقا، ومن ادعى ذلك فهو ماذا؟ فهو مفتري لأنه كاذب، لا يمكن أن يسقط ذلك مطلقا. ونحو ذلك مما تتضمن ماذا؟ عدم الإحساس لبعض الأشياء دون بعض، يعني حقيقة الواقع الأمر ماذا؟ يمكن أن يحصل للشخص أن يضعف الإحساس ويضعف التمييز، أما أن يسقط التمييز بالكلية هذا غمر أمر ماذا؟ ليس بصحيح. واضح يا إخوان؟ قال الله عنه ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية وفي نية قدر وشرع. طبعا هنا من نفى التمييز في هذا المقام مطلقا، مقام أي مقام؟ مقام الفناء غلط في الحقيقة الكونية. ما وجه الغلط في الحقيقة الكونية؟ أنه قدر وجود الأمر لا وجود له ولا يمكن أن يوجد، الذي هو سقوط التمييز في الكلية. الحقيقة الكونية لما قدر وجود الأمر ماذا؟ لا يمكن أن يوجد. وغلط وجه الغلط في الحقيقة الدينية الشرعية أحسن أنه ماذا؟ أن جعل ذلك، جعل هذا ممدوحا وجعله أن العبد مأمورا به وأنه محبوب لله تعالى. هذا وجه غلط ناحية الدينية الشرعية. نفس الشيء كما ذكرت هنا قدرا وشرعا، قدرا مراد به ماذا؟ الحقيقة الكونية، وشرعا مراد به الحقيقة الدينية. غلط في نفس الشيء، غلط في خلق الله وفي أمره، في خلق الله مراد به ماذا؟ الكوني، أمره الشرعي من الشرع، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له. هذا ماذا؟ بيان لوجه الغلط في الحقيقة الكونية، أنه قدر وجود شيء لا وجود له، وحيث ظن أنه ماذا؟ أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل المعرفة. هذا بيان لماذا؟ بيان وجه الغلط الحقيقة الشرعية. ماذا شيء؟ نعم شيء. قال الله عز وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد، أو إن العارف لا حق له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، هذا إنما يندخ منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت بطلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. يعني هنا الكثير من الصوفية يستخدم مثل هذه العبارة، بعض هذه العبارات وكثير من هذه العبارات هي مجملة تحتمل حق وتحتمل باطل، والشيخ هنا يبين ماذا؟ ما وقفنا من هذه العبارات، يعني العبارة الأولى أريد أن لا أريد، هنا لا يصح الموافقة مطلقا ماذا؟ أو قبول هذه العبارة مطلقا، ولا يصح كذلك ردها مطلقا. فهنا إذا كان مراد الشقاء أريد أن لا أريد ما لا يريد الله مني، أريد أن لا أريد ما لا يريده الله مني، هذا تحقيق للعبادة، أي أن العبد ماذا؟ يريد أن يصف إرادته فيما لا يحبه الله ولا يرضى وفيما لا يريده الله سبحانه. فهذا يكون ماذا؟ هذا يكون صحيح. أما المعنى الآخر وهم يقصدون ما؟ هم يقصدون أريد أن لا أريد، أريد أن أسقط إرادتي، يعني أريد أن أصل لحال تسقط فيها إرادتي بالكلية، أي أنه يريد أن يصل إلى حال الفناء ويصبح ماذا؟ لا يميز بين ما ينفع وما يضر. فهذا ماذا؟ هذا باطل، باطل يعني أولا شرعا، لأن الله تعالى ورسول لم يأمر بهما، ليس ممدوح ليس مأمور به. ثم ماذا؟ كذلك هذا أنه لا يمكن أن يحصل سقوط الإرادة بالكلية. نفس الشيء بالنسبة للعبارة الثانية، أن العارف لا حظ له. نفس الشيء كان ماذا المراد أنه لا حظ له فيما لا يحبه الله ولا يرضى، فحينئذ ماذا؟ هذا صحيح، هذا هو المطلوب من أن العدل. وإن كان المراد أنه لا حظ له ماذا بمعنى سقوط إرادة بالكلية، فلا يكون سقوط إرادة بالكلية ما يحصل له الفناء، فهذا كذلك هو نفس الشيء كما ذكرنا في السابق. كذلك مثلا أنه يصير كالميت بين يدي الغاسل، هذا هو التعبير عن ماذا؟ عن سقوط إرادته. فكون أن يصير كالميت بين يدي الغاسل أراد به المعنى في استسلامه وانقياده لأمر الله تعالى، وأنه لا يريد إلا ما يريده الله تعالى لاستسلام القادر لله تعالى. هذا المعنى هذا حق، وهذا هو المطلوب. أما أن يصير هنا المعنى الثاني سقوط الإرادة بالكلية، هذا المعنى آخر. وذلك الشيخ هنا وضح الأمر. فهذا إنما يمدح منه ما هو، ما الذي يمدح منه؟ سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، يعني سقوط إرادته فيما لا يريده الله سبحانه وتعالى، وعدم حظه كذلك بالنسبة للعبارة الثانية، عدم حظه فيما ماذا؟ فيما لم يؤمر بطلبه وفعله. وكذلك عبارة الثالثة، وأنه كالميت في طلب ماذا؟ في طلب ما نهى الله تعالى عنه، ما لم يؤمر به بطلبه، أنه يصبح ماذا؟ لا يطلب، لا يسعى في طلب ما لا يحبه الله ولا يحبه الرسول، ما نهى الله تعالى عنه. هذا القدر يكون ممدوح، وهو معنى العبادة، هو تحقيق العبادة، وهو معنى الاستسلام، الاستسلام لله تعالى. ثم بعد هذا في الفقرة الثانية سيشير إلى المعنى الفاسد. هنا قال الله عنه، فمن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، هذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا هو مخالف لضرورة الدين والعقل. واضح كما تقدم معه أنه ماذا؟ فقد خالف بهذا الأمر الشرعي وخالف الأمر الكوني، الأمر الشرعي والأمر الكوني، خالف الحقيقة الشرعية والحقيقة الدينية. طيب بعد هذا الشيخ ماذا سيبين لنا؟ أنواع الفناء، ويبين النوع الصحيح والأنواع الفاسدة. قال الله عنه، والفناء المراد به ثلاثة أمور، يعني الفناء كذلك من الأسماء اللي ذكرنا، يسمى عندهم كذلك بالمحو، ذكرنا احنا الاستلام، وذكرنا السفر، وكذلك التلاشي، وكذلك الاضمحلال، وكذلك عندهم يسمون المحو، المحو اللغات، وكذلك الجمع، في الجمع، وكذلك الذوبان، وكذلك الاستهلاك، الاستهلاك، الاستهلاك يعني كيف الذوبان، بسم الله الرحمن الرحيم، الاستهلاك يعني اللي مأخوذة من الهلاك والفناء، يعني استهلاك بحيثنا الذوبان مقصود بأنه أنه ذاته تذوب بذات الله، تذوب ذوبان الذات. هذه كلها المعاني ماذا؟ الكشف، لا الكشف مثير، الكشف مثير، الكشف الحجب، تزول الحجب بينه وبين الله. وهنا جاء الكشف يعني تعبير أنه تصل معرفة. واضح هذه كل الأسماء سميات كلها بهذه الأسماء المراد بها ماذا؟ المراد بها الفناء، الفناء الذي هو ماذا؟ الفناء الزوال، زوال ماذا؟ زوال إحساس العبد وتمييزه بالكلية، بحيث أنه ماذا؟ أن تفنى ذات بذات بذات الله. بعدها سيذكر الشيخ الأنواع. النوع الأول قال الله عنه أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاء فيه الرسل ونزلت فيه الكتب، هو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه في غير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، هذا كله هو مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا النوع الأول وهو النوع الحق. طبعا هنا تسمية هذا بالفناء ليس تسمية الشرعية، ولكن الشيخ ماذا يقول؟ أنتم تريدون الفناء، فالفناء الشرعي الصحيح هو ماذا؟ هو ممكن تكتب الجماعة، هو الفناء عن عبادة السوى، الفناء عن عبادة السوى. السوى المراد بها ماذا؟ سوى سوى سوى الله، يعني الفناء بعبادة الله عن عبادة ما سوى ما سوى الله. فهنا الاسم ماذا؟ ليس الاسم، لا ليس الاسم شرط. بعد ذلك كذلك ما يصح أن نستخدم مصطلح هذا، مصطلح الفناء، مصطلح الفناء، مصطلح الفناء، مصطلح السوق. لكن هنا يعني تنزل محاول تكلم الفناء إذا عرفت الفناء الصحيح هو النوع الأول وهو الحق، وماذا هو الفناء عن عبادة عن عبادة السوى، ويكون بهذا بماذا؟ بفهم أولا، هذا هو هو حقيقة الدين، هذا هو جوهر الدين، جوهر الدين الذي هو الاستسلام والانقياد المطلق لله تعالى، بحيث ماذا؟ بحيث أن يفنى، أن يفنى التألق، يعني يفنى من قلب العبد التألق لغير الله بالتأله لله تعالى وحده، حيث يفنى من قلب العبد التأله لغير الله تعالى بالتأله لله لله وحده. حقيقة ماذا؟ يفنى من قلب العبد التأله لغير الله تعالى بالتأله لله تعالى وحده، فيكون العبد هذا ماذا؟ قد جرد التأله لله تعالى وحده، جرده أي أنه صرف التأله أي العبادة لله تعالى وحده، وبذلك ماذا؟ حتى يتحقق هذا التجريد، لكن مقريز يسمى رسالة التوحيد تجريد التوحيد، حتى يتحقق هذا التجريد لا يكون إلا بماذا؟ لا يكون إلا بفناء العبد عن عبادة ما سوى الله، بحيث أنه تنعدم تنعدم ينعدم تأليهه لغير الله تعالى في كل أنواع العبادة. أما العبادة ليست مجرد الشهادة محددة، ليست مجرد الصلاة، اسم جامع كل ما يحبه الله تعالى ما ويرضاها من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. فهي أنواع العبادة أنواع كثيرة جدا تنحصر في أربعة أقسام. عندنا أقوال والظاهرة وعندنا أقوال باطل. قول الباطل المراد به ماذا؟ الاعتقاد. الاعتقاد الأعمال أعمال ظاهرة أعمال الجوار وأعمال باطنة أعمال. كل ما يصدر من الإنسان ترجع إلى هذه الأنواع لا تخرج عنها. كل أفعال الظاهرة والباطنة والظاهرة لا تخرج عن هذه الأقسام. تحقيق العبادة يكون بماذا؟ يكون بكل هذه الأقسام، بكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من هذه الأقسام كلها، بأن تصرف لله تعالى، لله تعالى وحده. ولهذا كما ذكر الشيخ من فناء الدين الشرعي أن يفنى العبد عن ماذا؟ أن يفنى عن عبادة ما اسمه الله تعالى بعبادته سبحانه وتعالى وحده. وبهذا يتحقق ماذا؟ تحقق العبودية والغاية التي من أجلها خلق. وإذا تحقق العبودية، صورة تحقق العبودية الاستسلام والانقياد المطلق لله تعالى. كيف يتحقق هذا الاستسلام المطلق؟ كيف يتحقق؟ يتحقق بماذا؟ الرجوع إلى شرع الله. ليس هي مسألة عادات أو تقاليد، لابد فيها من العلم، من الوحي، بمعرفة ماذا؟ بمعرفة ما أمر الله تعالى به ومعرفة ما نهى الله تعالى، أي بتحقيق طاعة الله وطاعة الرسول، بحيث أن العبد أن يحقق الامتثال لأمر الله واجتناب ما نهى الله تعالى. إذا حقق هذا حقق ماذا؟ حقق العبودية، يعني حقق الانقياد، حقق الاستسلام المطلق لأمر الله تعالى. بعد هذا كل ما هو سوى الله تعالى من أمره، سواء كانت النفس، مثل الآية عظيمة جدا تسلط قلوب المؤمنين، سواء كان من مخلوق أو كان من نفس، كل الأمور الأخرى كلها يجب أن تكون خاضعة لماذا؟ خاضعة لأمر الله وأمر رسوله. فما وافق ما كان فيه، يعني ما وافق أمر الله تعالى، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون هنا في طاعته، مثل طاعة الشخص لوالده. طاعة لوالده هنا ماذا؟ هي مقيدة، ليست مطلقة، هي مقيدة بطاعة الله. وإذا متى سيطيع والده؟ ولا بد أن ينظر في أمر الله تعالى، تكون طاعته هنا واجبة أو تكون مستحبة أو تكون محرمة، بناء على ماذا؟ بناء على ما يقربه الشر. فأنت هنا في طاعة المخلوق ليس له طاعة مطلقة، إنما طاعته مقيدة بماذا؟ مقيدة بطاعة الله تعالى. فلذلك أنت في كل، يعني لكن على سبيل المثال في الطاعة، في الطاعة يجب أن تنظر إلى ماذا؟ يجب أن تنظر إلى الشر، وبناء عليه تقرر ماذا؟ الطاعة وعدم الطاعة. هكذا كذلك في مسألة محبوبات الشخص، كما جاء في الآية محبوبات الشخص، هناك محبة طبيعية وفريزية أوجدها الله تعالى في الإنسان. الصورة التامة حتى يتحقق هنا الفناء عبادة ما سوى الله تعالى، أن تكون هذه كل المحبوبات هي ماذا؟ هي محبوبة لله تعالى، بحيث تكون هي عبادة لله تعالى. فإذا هذا الآن هذا المحبوب إذا تعارضت محبته مع محبة الله، فهنا ماذا؟ فهنا يجب ماذا؟ أن ينقاد العبد تحقيق العبادة له، أن ينقاد إلى محبة الله. واضح هذا؟ ولهذا يعني كان عند المتصوف الأوائل الصوفية الأوائل كانوا يعني قريب عهد السنة، ولم يعني يدخل أولا علم الكلام ويدخل علم الفلسفة والتصوف، كان مفهوم التصوف عندهم ماذا؟ هو هذا هو المفهوم الشرع. ومن ذلك عندنا يعني النصوص اللي وردتها تكتبوها، مثلا نص عن سهل بن عبد الله الكسري، سهل بن عبد الله التفسير وهو متصوف الأوائل بالنسبة هذا الأوائل يقول التصوف هو السكون إلى الله. التصوف هو السكون إلى الله, السكون السكون إلى الله يعني اعتماد القلب على الله, على الله تعالى. طبعا هنا لما معرفتنا بسهل بن عبد الله هذا نعرف أنه يريد المعنى ماذا؟ يريد معنى الحق الذي هو يعني تجريد التوحيد, تجريد العباد. هكذا كذلك قال أبو محمد رويم, أبو محمد رويم هو متصوف الأوائل كذلك, قال التصوف هو استرسال النفس مع الله على ما يريد, استرسال النفس مع الله على ما يريد. واضح العبارة؟ أي انقياد النفس لمراد الله تعالى لما يريد. كذلك أبو سليمان الداراني التصوف العام ذاك الفناء هذا الذي مفهوم عند المتأخرين لم ولم يكن. وأبو سليمان الداراني يقول ماذا؟ ربما يعني يقع في قلبي النكتة, ربما سليمان الداراني ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم, يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبلها منه, فلا أقبلها منه إلا بشاهدين عدلين, إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة, الكتاب والسنة. واضح هذا؟ لأن التصوف هنا يقوم على ماذا؟ يقوم على التجربة العملية. النكتة, النكتة المراد بها يعني المعلومة الهامة النافعة, تسمى النكتة العلمية. من يقرأ فيها تسمى ماذا؟ النكتة. ولهذا ابن حجر من كتاب التاريخ على المصباح ماذا؟ النكت على مقدمة الصراحة. فالشاهد هنا ماذا؟ التصوف يقوم على ماذا؟ يقوم على التجربة العملية. والذي أوقع التصوف الأوائل المتأخرين فيما وقعوا فيه أنهم كان هذا بداية انحراف التصوف, أنهم اعتمدوا في التجربة العملية على المعرفة الذاتية ولم يكن لهم هناك يعني ما يميز بين التجربة الصحيحة والتجربة الباطلة, وبدأ هنا يحدث الانحراف. المتصوف الأوائل ماذا؟ أنه كان في تجربته ما يقبل هذه التجربة إلا بعد أن يعرضها على خصوص النصوص الشرعية, لأن التجربة نعم التجربة هي مصدر للمعرفة, مصدر للمعرفة. فالإنسان صاحب التجارب كلما ازداد التجربة ازداد ماذا؟ بتجربة ازداد معرفة. هكذا الإنسان مثلا في معرفته للناس, في معرفته لأحوال الناس, كلما ازداد بمخالطة الناس ومعرفة طبقات الناس تكون عنده ماذا؟ معرفة بأحوال الناس. هكذا الشخص إذا في حياته هذا تجارب كثيرة جدا تتكون له خبرة ومعرفة وفراسة لهذه التجربة. هذه التجارب يعني الصوف الأوائل هذا لأن يعني هناك يأتون ببدائل وبحكم بديعة جدا وهي نابعة من تجارب عظيمة. كلما كان الشخص يعني هو أقرب للحق والتصاق للحق كانت ماذا؟ تجربته ماذا؟ أقوى وهي أقرب للحق. الأوائل هؤلاء كانوا لا كان ما وقع فيما وقع فيه المتأخرون نتيجة لاتفاق بالكتاب والسنة. واضح هذا؟ فلنرجع لكلام الشيخ. فالنوع الأول هو ماذا؟ هو الفناء ديني الشرعي, والذي هو الفناء عن عبادة السيوف. ووضح هذا ماذا الشيخ؟ بأنه أن يفنى عما لم يأمر به الله. بماذا؟ أن ينقطع, أن ينقطع ماذا؟ طلبه لكل ما لم يأمر الله تعالى به. ومن ذلك ماذا؟ ما نهى الله تعالى عنه. فلا نفس ماذا يعني تطلع لفعل أي معصية من المعاصي، إنما نفس ماذا تنقاد لما أمر الله تعالى به، فيفنى عن عبادته غيره. بماذا؟ بعبادته سبحانه وتعالى وحده، ويفنى عن طاعة غيره. بماذا؟ بطاعته لله، تعالى وحده، انقياده لأمر الله تعالى، ويفنى عن محبة غيره بمحبته، وبمحبة ماذا؟ محبة الرسول، لأن الله تعالى هكذا كذلك الطاعة. وعن الخوف، من غيره بالخوف ماذا؟ بالخوف من الله تعالى. فمن لم يخف من الله قطع سيخاف من غيره. هكذا ذاك الحب والمحبة، إذا لم يصرفها الشخص لله تعالى فهو تلقائيا سيصرفها لغيره له. هكذا كذلك هي أصل كل هذه الأمور العباد. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ماذا؟ خلقه عبد، فإذا لم يصرف هذه العبادة لله تعالى هو سيصرفها لغير الله، لغير الله تعالى، بحيث لا يتبع العبد ماذا؟ لا يتبع العبد هواه، لأن لا يكون هنا المحرك له، في فعله وفي إرادته هو ماذا؟ هو الهوى، بل يكون المحرك له هو ماذا؟ هو أمر الله. فهو حتى يتحقق له الفناء هذا، أنه في كل ما يريد وفي كل ما يفعل أنه ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى أمر الله، تعالى. فهو يمتثل أمر الله لماذا؟ ويترك ما لم يأمر الله تعالى به. وهنا كما في الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ماذا؟ هذا ماذا؟ اتحاد اختبار، يعني تحقيق الحفاظ درجة الكمال. كيف يكون هذا؟ يكون بالإنقياد والاستسلام المطلق لله، تعالى. فكيف يتحقق هذا؟ وش المقياس يختبرني هذا؟ تحقق العباد ولا ما تحقق؟ استسلام مطلق، محبة لله تعالى. لو كانت المحبة هنا في الادعاء كل يدعي، لكن جاء هنا المعيار والمقياس الذي يميز بين الصادق وبين الكاذب، ما هو؟ الجهاد في سبيل. لماذا؟ الجهاد في سبيل الله؟ لأن يا أخي في كل الأمور، في الصلاة إن تعارضت مع المحبة الشخصية، مسألة تقديم محبة الله ومفارقة المحبوب الشخصي مسألة بسيطة. يعني أنا سأفارق أهلي، سأذهب للمسجد، يعني سأستطيع تغلب عن النفس على النفس. مسألة المال، مالي عند والله كنز جالس 24 ساعة عد، وهذا لا، سأفارق للصلاة للحج، أيام معدودة سأرجع للأهل، سأرجع للمسجد، سأرجع. هي طبعا هناك ناس ما يستطيع، حتى يعني أن يفارق هذا المحبوب، حتى يعني يفارق فراشه من أجل طاعة الله ما يستطيع، بحسب قوة ذلك المحبوب الذي هو الحقيقة يصبح يعبده من دون الله تعالى. طيب ما الاختبار الذي يتم فيه التمييز هذا؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أن ماذا؟ إيمان يقيني ثابت، إيمان يقين. هؤلاء هم ما الدليل على هذا؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هؤلاء الصادقون حقا. الدليل على عدم يقينهم بالله، الدليل على عدم وجود الشك عندهم هو ماذا؟ أنهم بذلوا النفس وبذلوا المال لله، تعالى. ولهذا كان الجهاد في سبيل الله ماذا؟ هذا هو ذروة سلام هذا الدين. لماذا؟ لأن به يتحقق الاستسلام والانقياد المطلق لله تعالى. هذا الذي يكشف، هو الكاشف، يكشف الصادق من الكاذب. الاختبار والامتحان، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، لو كان مثلا قول كل يقول في أيام الرخاء، فهم ولقد فتن الذين من قبل فلا يعلمن الله ماذا الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لابد من الكشف، هي سنة كونية، سنة كونية، حقيقة قدرية كونية، لابد من هذه. كيف يتم التمييز بين أهل الجنة وبين أهل النار؟ كيف ستقام الحجة عليه؟ كانت مسألة بالأقوال كل اللي يدعي، لذلك مسألة الناس والله نذهب للحج، ملايين يذهبون للحج، ولكن ورد الذهاب للجهاد كيف للحج وغيره سياحة، الأمر سهل، نذهب للمسجد، نذهب للمسجد محاضرة، نذهب للمسجد، نسمح كلنا نمشي، الأمر سهل. ولكن هل أمر الله تعالى، سنة الله تعالى هي على هذا الأمر؟ لا، الأمر أعظم من هذا، لأن أهل الجنة ليسوا من درجة واحدة، هي درجات، درجات، وبعضهم مثل البيت الصلاة والأرض والسراء والكواكب. فهذا الله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيبة. ولذلك هنا لماذا؟ انظر هذه المحبوبات كلها، جاء بعدها ماذا؟ جاء بعدها التمييز بماذا؟ أحب إليكم من الله ورسوله. والدليل على صدق محبة الله ورسوله ما هو؟ هو بذل النفس والمال في سبيل الله، بحيث أن العبد ماذا؟ أنه روحه ونفسه لله تعالى، وبهذا يتحقق الفناء، يعني يسمونه الفناء هنا، أن يفنى عن كل المحبوبات، محبوبات النفس بمحبة الله، بمحبة الله تعالى. إذا حقق هذا العدل، إذا هذه أصبحت رأس، تصبح ماذا؟ هذه قضية مهمة جدا، يصبح هنا العبد حياته كلها، حركته كلها، ما؟ إذا فهمت هذا، تصبح بعد ذلك أنت في أكلك، في شربك، في نومك، في سعيك، ماذا؟ تسعى وتروض النفس لانقياد بأمر الله. متى جاء أمر الله تعالى؟ ستجد النفس ماذا؟ إذا كان الشخص صادق مع الله تعالى، فليعلمن الذين ماذا؟ صدقوا، كان صادق سيسهل الله تعالى. ولهذا كما ذكر نفسه الحمد لله رضي الله تعالى في ليلة أرسل سمعين النهار انتهى، كل شيء تعطل، جاء أمر الله انتهى. فلا يصح أن يعارض أمر الله تعالى بأي أمر، لا بأمر مخلوق ولا بأمر النفس ولا بأمر. فلذلك تجد ماذا جاء هنا الاختبار والمقياس يا أخوان، يعني هذه عظيمة جدا، هي تكشف هذه. لو عرضنا يعني نحن أنفسنا على هذه الآية، عرضنا أحوال المسلمين، سنجد ماذا؟ فضيحة، سنجد مصيبة، سنجد فعلا أن ماذا؟ أنه والله نحب آبائنا وأبنائنا وأزواجنا وأخواننا وعشيرتنا وأهلنا ماذا؟ أكثر من محبة الله. حقيقة الأمر هذا هناك خلل هل مجرد ادعاء المحبة والصلاة سهل. ولذلك ماذا؟ إذا كنا نتوقع أن الأمور ستسير ستفيد على الصورة هذه المزيفة، نضحك على أنفسنا، فنحن إيش في وهم. ولذلك يعني حقيقة افهموها جيدا وراقب الواقع، كل من قدم محبة المحبوبات هذه، محبة المسك، محبة المال، أزواجنا، محبة الله، سيعذبه الله تعالى، ثم يفتن بمحبوبات الله، يفتن بهذه المحبوبات وتصرفه عن طاعة الله، ويقع في أمور خطيرة جدا. وانظروا إلى الواقع، العلماء ماذا حصل لهم؟ امتحان، قدم هذا ماذا؟ فتح له هذا الباب، فتح له هذا الباب، الذي حصل؟ يأتي بالطوام، يأتي بالطوام، لأنه ركن إلى هذه الأمور، وهذا مكر الله. الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين ويكيد بمن أعرض عنه وبمن حاربه. فلذلك هنا الطريق ما هو؟ في تحقيق عبادة الله. والشيخ سيبين لنا هذه القضية المهمة جدا، أن الشخص كما ذكرنا الصدق، لا بد من الصدق، الصدق مع الله، الصدق لمحبة الله، ثم ماذا؟ الإخلاص، ثم السير على الطريق من الصدق، ثم بعد ذلك ترويض النفس. وبالنسبة للشاب الذي مقتبل العمر، المال الذي فرط الآن كلها 100 ريال أمر سهل، والآن الآن والله شاب يعيش لوحده ما تزوج، الأمر سهل، أي زوجة أي أولاد، أي مسكن، إيش مسكن فيه كلها متر بمتر وناقة وناقة كلها. فتكون هنا ترويضا لنفسه وتدريبا لنفسه على الانقياد بأمر الله أسهل ممن تلوث، ممن تلوث بهذه الأمور وأصبح ماذا؟ أصبحت يعني أمور يعني قيود، يعني يسير وبيده الخير، وهذه بيده الخير، هذا الزوج، هذا الأولاد، هذا الأب، هذا الكذا، هذا الكذا، وهذا تريد أن تتحرك في سبيل الله، لا لا سنضيع سنموت أمور كذا، ما تصبح حركة، هذا تحتاج إلى قوة بعد ذلك دافع لكسر هذه القيود. أما الآن في شاب ينشأ في طاعة الله ويبدأ في ترويض نفسه على البذل في سبيل الله، على الانقياد لأمر الله، والأمر سهل عليه جدا، بعد ذلك النفس ماذا؟ هي تلقائيا ستنطلق في سبيل الله وتنقاد لأمر الله. ولهذا ستجد الذين يقومون بأمر هذا الدين ويحملون هذا الدين هم من؟ هم الشباب الذين تلوث النادر من هؤلاء، لأن هذا قد ركن إلى الدنيا، قد قيد بقيود عظيمة جدا. فلذلك الشباب أصحاب ماذا؟ الذين تحرروا بكل هذه القيود ولم يتلوثوا، ولم يتلوثوا بهذه المنوهة ولم تفسد فطرتهم، فهم الذين يستطيعون تحقيق العبادة لله تعالى. ولهذا انظر في الصحابة ستجد الذين قاموا بحمل هذا الدين هم من أخلمهم وأكثرهم هم من الشباب الذين أصبحوا ذلك من قادة الأمة. واضح هذا يا إخوان؟ فلذلك يعني تقرأ القرآن تأمل كل النصوص الواردة، ماذا هو الجهة، هو الذر، هو هذا الدين، هو المقياس والمعيار، صادق أم كاذب. بس ولذلك الكذب ماذا؟ ما يريد هذا الاختبار الذي يكشف، يريد أن يعرض عنه ويبتعد عنه. ولذلك تجد كثير ماذا؟ يقرأ القرآن التوبة والأكفال، فلا نقرأ فيه، نقرأ في صور، نقرأ عما يتساءلون في صور أخرى، إذا قرأ هذه فلا شيء ما واللسامة حقاقه، ماذا ستقول؟ ماذا ستقرأ؟ كيف تتدبر؟ كلها تكشف المحبة المزيفة، تكشف العبادة المزيفة. وهذا هذا إخوان، فلذلك هذا هو الفناء الحق، يعني أصل إدارة هذا الفناء هذا، وهذا ما يجب ماذا؟ يجب نسعى في تحقيقه، وهذا هو معنى العبودية، وهذا هو معنى الإسلام، الاستسلام المطلق لله تعالى. هذه حقيقة مهمة جدا، يجب أن تكون راسخة من الأصول التي يجب أن تثبت في العقل والقلب، وهي ماذا؟ يجب أن تصاحبها في كل أفعالك وفي كل إرادتك وفي كل حركتك، في تعاملك مع الآخرين، في تعاملك مع الأشياء، في علمك، في كل، يجب هذه هي المحرك وتنطلق منها. واضح هذا؟ طيب بعد شيء. قال الله عنه: أما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، فهو أن يفنى عن ثبوت ما سوى الله تعالى، ذا يفنى لمعبوده عن عبادته ولمذكوره عن ذكره ولمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص، قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخير، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، وليس هو من اللوازم التي تحصل بكل سالك. هنا النوع الثاني وهو الفناء عن شهود الشيخ، فالأول الفناء عن عبادة السوى. الفناء هذا الثاني هو الفناء عن شهود السوى. وهذا الصوفية الذين هم على طريقة المتكلمين هم على هذا تماما، وهم على قسمين، منهم من جعل الفناء شهود السوى عنده هو الغاية، هو غاية التوحيد، ومنهم من جعله ماذا؟ هذا أخف الحراب، لم يجعله هو الغاية، جعل عندها الغاية ماذا؟ تحقيق توحيد الربوبية، ولكن جعله من لوازم الطريق، من لوازم الطريق، أي أن السالك في طريقه إلى الله لا يصل إلى الله إذا لم يمر بمرحلة مرحلة الفناء، فهي مرحلة في الطريق وليست هي النهاية والغاية. كيف ما المراد بالفناء عن شهود السوى؟ المراد به ماذا؟ أن يسقط إحساسه، ومن ذلك ماذا؟ شهود رؤيته عن كل ما سوى الله تعالى، حتى عن نفسه، وحتى عن فعله، حتى عن معرفته هو، بحيث أنه لا يشهد إلا الله، ويكون هذا بحال ماذا؟ بحال أن يدخل في الغيبة، يدخل في حالة السكر، في حالة التلاش، فيغيب عن وعيه ويصبح ماذا؟ ويصبح كأنه تصور ماذا؟ تخيل أنه ماذا؟ أن ذاته ذابت في ذات الله، أن ذاته اتصل بذاته. طبعا هذه الفكرة كما ذكرنا في السابق يعني أصلها ماذا؟ هي أصلها نعم هو صحيح في ذاته أصلها يعني قائم على نظرية فلسفية جاء التأثير الصوفية صوره ما كانت الموجودة جاء من نظرية الفيض نظرية الصدوق، وهي نظرية فلسفية يونانية تقوم على تفسير النظرية تسمى الأفلاطونية المحدثة الأفلاطونية المحدثة كما هذا العقول العشر هنا يعني في النفس في الروح النظرية نظرية الفيض تقوم على ماذا؟ على أن أصل يعني الروح هي جزء من الذات الإلهية، جزء من الذات الإلهية، وأن هذا الجسد هو عبارة عن سجن لهذا الروح. وهنا تقوم البوذية والفلسفات الهندية وكيف تأثر بهذا النصرانية، وهنا انتقلت إلى الصوفية. كيف يصبح هنا مفهوم السعادة؟ مفهوم السعادة لا يؤمنون بالسيرة والفراد وكذا، لا يؤمنون هناك جنة ولا نار، إنما الجنة ما هي؟ الجنة هي برجوع هذه الروح، رجوعها إلى الذات الإلهية، اتصالها بالذات الإلهية. ولهذا أصبح عنده حتى يتحقق العلم، كيف يتحقق العلم؟ هو بالاتصال بالذات الإلهية. كيف يتحقق السعادة؟ هو بالاتصال بالذات الإلهية. كيف يتحقق هذا؟ بكسر القيود التي تمنع الروح من الاتصال بالذات الإلهية. كيف يمكن كسرها؟ كسرها بالرياضة الروحية. فلذلك البوذية لهم طريقة بالتقليل من الطعام، ما هي تقليل الطعام؟ الطعام يطلق الجانب المادي، كلما استطعت لا تأكل الطعام فترة أطول كلما هذا ماذا؟ الروح تتطهر، فهو يقاوم هذا الجسد لأنه يعتقد أنه ماذا؟ أنه سجن لهذه الروح. وهكذا عند الصوفية جاءت ماذا؟ جاءت الطقوس الرياضة الروحية من الذكر والسماع، وبعض الصوفية ما يدري الأفلاس صار ما يدري في الفلسفة هذا الآخر الذكر يظن أنه يعني شيء ما يدري على أي أساس فلسفي يقوم هذا، فيقوم هنا الذكر ذكر الله تعالى، فيعني هنا عبادة الله وتوحيد الله وتعظيم الله، إنما المراد به ماذا؟ اللسان هو جزء من الجسد، انشغاله بالكلام المتعلق بالدنيا هذا يعتبر عائق، حتى نقطع هذا العائق يجب اللسان أن ينشغل بماذا؟ ينشغل بالذات الإلهية، هذه فلسفة الذكر عندنا. فيبدأ مثلا الشيخ مع المريد في اليوم ماذا؟ قل لا إله إلا الله، أنا مسلم، في اليوم 100 مرة، ثاني والله 200، 3000، حتى ينشغل لسانه. بعد هذا ينشغل يقول ماذا؟ ليس المراد من الأذان، نريد تجريد تقليل الكلام، ليس المراد من لا إله إلا الله تحت التوحيد، إنما المراد بالذات الإلهية والتوحيد الربوبية. فيقول الله الله الله الله الله الله الله الله الله، فيبقى هنا مع اللسان ماذا؟ استجلاب. ماذا؟ استجلاب، تفكر في الذات الإلهية، تفكر في العقل وفي القلب. بعد هذا اللسان ليس هو المراد، فيقول خلاص يتوقف اللسان، الذكر بالقلب. ها؟ فتجد الناس ماذا؟ ما يحرك لسانه، إنما ماذا؟ قلب. تجد جالس المجلس ساعتين ثلاث، نعم هو جالس يطلق الله. بعد ذلك عندنا مسألة الخلوة، يعني قطع كليا عن العالم الخارج، وكل طريقة لها يقطع كليا عن العالم الخارج. هذه يعني الخلوة أنه ماذا؟ قطع عن الخارج حتى يصبح مهيئ للإحسان بالذات، بالذات أي أنه يصبح إحساسه بالكلية، يصبح إحساسه بالكلية. هنا بهذا المقرأ عبر طريق الرياضة الروحية، الرياضة الروحية يتحقق ماذا؟ هذه الاستراتيجية، يعني هذه الطريقة بالرياضة الروحية يتم الوصول إلى المحل، ويسقط هنا إحساسه عن العالم الخارجي كله حتى عن نفسه. هو في حقيقة الأمر يقع في الخلوة، في الخلوة وينقطع العالم الخارجي الذي يحصل أنه تتصنف عليك الشياطين ويأتيه الشيء ما هو أنا غفر. وبعد ذلك هو يذكر أن هذا والله حصل له كشف، وأن الله تعالى جاء له، يعني هو صادق فيما ينقل، والذي لكن الذي جاء له ماذا؟ الشيطان، ولا يلعب براسه، لأن الشيطان هذا أكبر غني من غفر. ولذلك أول أمر ماذا؟ إسقاط التكاليف. طيب لماذا إسقاط التكاليف؟ لأن التكاليف هي أصل مقصود فيها الوصول للفلاح، الصلاة، الصلاة والعبادات كلها المراد بها هو ماذا؟ المراد بها هي رياضة روحية حتى يصل الفناء. فإذا وصل الفناء خلاص ما عاد هناك أي حاجة للعبادات، ولا ليس هناك أي حاجة التزام بأي أمر أو أمر شرعي. فإذا سقط عن التكاليف ماذا؟ لا هنا لا يصلي لا يصوم، بل إنه ماذا؟ يفعل الفواحش. ولهذا يعني تقرأ في كتب الطبقات الأولياء، ما أولياء طبقات الشعراني الكبرى والشعراني عالم فقيه، فهذا الشافعي وهو صوفي، صوفي مخرف وهو عالم، وكذلك الأذهان يعني عالم له كتاب في طبقات قتل الأولياء، كرامات الأولياء الضخم. تجد أنت في تراجم ماذا يذكر؟ ماذا يكتب؟ فواحش، ما فواحش وكبائر ذنوب على انها كرامه لي للولي. طبعا كثير من الناس يبحث قبل ان نريد ان نفهم ما هو هذا العقل، كيف العقل هو يقبل بهذا. هنا يجب ماذا؟ اصبح العقل عقل قران، العقل قبل هذا الكلام. لماذا؟ لان اعتقد ان هذه العبادات كلها ماذا؟ الوصول الى اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك، الحضور الى الفناء. وهذا الشيء ماذا حصل له؟ الفناء. وإذا حصل له الفناء ماذا؟ سقطت عنه التكاليف. والدليل على سقوط التكاليف وقوع في هذا، فياتي مثلا يذكر الكرامه ان يعني فلان ولي خطيب صعد المنبر وهو عريان، خطب الجمعه وعريان، رضي الله تعالى عنه. يعني قصص انت تقراها أو الكموت من الضحك عن ذلك، ولكن الأهم هذا أن هذا الملوك والملايين من المسلمين، كيف هذا العقل ماذا وصل إلى هذه المرحلة ويقبل مثل هذا الكلام بناء على هذا الاعتقاد، بناء على هذا الاعتقاد الفاسد. واضح هذا؟ فإذا هنا النوع الثاني فناء عن شروط السواء. كيف يتحقق هذا الفناء؟ هي الرياضة الروحية. ففي حال الفناء ما الذي يحصل؟ فيفنى بمعبوده عن عبادته، أي أنه يفى بذات الله، ها؟ بذات الله عن عبادة الله. تصبح ماذا؟ يعني أنه لا ليس عنده شعور بالعبادة والعبادة تتعظم. كذلك ماذا؟ بمذكوره عن ذكره، لأنه يصبح هو يعتقد أنه هو الله. بعد ذلك ماذا؟ يعني ويغيب حتى عن ذكره لله، عن فعل الذكر منه لله. ولهذا في حال الغيبة كما قال أبو يزيد البسطامي أنه قال يعني ليس في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، يعتقد أنه هو الله، فأن ذاته اتحدت بذات الله. ولكن هنا الاتحاد، ننتبه هذا أن الاتحاد هنا اتحاد مكاشفة وشهود، ليس اتحاد امتزاج، اتحاد مكاشفة وشهود. واضح هذا؟ الاتحاد هنا الذي يحصل أنه يغيب، يعني ذاته تبقى منفصل عن ذات الله، يعتقد هذا. لكن ماذا؟ ما الذي حصل؟ أنه في شهوده، هو في تمييزه، في رؤيته، في إحساسه، كل هذا سقط عنده وأصبح لا يشعر إلا بالله تعالى، لا يشهد إلا الله تعالى. ثم ماذا؟ ثناء عن شهود السوء. الاتحاد الذي يحصل هنا هو اتحاد ماذا؟ اتحاد شهود ومكاشفة، حتى نميزها عن النوع الثالث، اتحاد شهود ومكاشفة، بحيث قد يغيب ماذا؟ عن شعوره بنفسه وبما سوى الله. طيب هنا أولا يعني سقوط التمييز عند الشخص، هل هو ممدوح أم مذموم؟ يعني عندنا الآن شخص سقط تمييز، غاب عن وعيه، وشخص ماذا؟ بقي عنده التمييز، أيهما أكمل؟ الذي عنده التمييز. فلذلك يكون هنا غياب التمييز حال ماذا؟ حال ناقص، ليس حال كمال، فلا يمدح عليه، هو حال نقص. هي حال ماذا؟ هي حال نقص. ولذلك الشخص يعني الذي بوعي هو أكمل من الشخص الذي قد أغمي عليه، فقط ولذلك الشخص في حال الصحو هو أكمل من حاله في حال النوم وسقط التمييز. فكيف أنتم تجعلون هنا الحال الذي هو حال ناقص أنه ماذا؟ حال كمال، وأنه ممدوح، وأنه مطلوب. نفس الشيء هذا بالنسبة لمسألة وظهر هذا في يعني بعض التابعين، يعني مسألة هناك من كان عند سماعه للقرآن أنه كان يسقط مغشيا على بل البعض كان يموت، يعني كما هذا كان في أحد القراء اسمه صالح المري وترجمنا أبو نعيم وتقرأ وترجمته تجد العجز هذا من خشوعه في قراءته سبحان الله، أنه ماذا كان إذا يقرأ كان يتساقط عليه الموت من سماع بقراءته. هنا هذا الحال الذي السلف امتدحه ماذا؟ هو هذا الحال حال نقص، وشخص هذا الذي يحصل له من حال الإغماء أو حال كذلك الشخص يعني يبكي بكاء ويصرخ، هذا الذي يمدح فيه هو ماذا؟ هو ما قام في قلبه من الخشوع، وما حصل له من الشخص أنه أصبح لا يسيطر على نفسه، البكاء وبعض إذا بكى يفتح فمه ما شاء الله يبدأ بالصراخ أو أنه ماذا يصرخ. هذا الحال ليس ممدوح، بل هو بحقيقة الأمر ماذا؟ مذموم، ولكنه ماذا؟ ولكن لا يؤاخذ عليه لأنه فوق طاقة، ليس يعني بإمكانه دفع هذا الأمر. فهؤلاء الذي يمدح فيهم هو ماذا؟ هو ما قام بقلبه من الخشوع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر حال، وأبو بكر أكثر حال، ولم يكن يحدث هذا للنبي، ولم يكن يحدث بكبار الصحابة، وما ظهر هذا إلا في حال المتأثر. واضح هذا؟ ولذلك هنا من مثلا في رمضان كان قد ظهر في جنة في التراويح لأن ما يصف صوتها. يعني الشخص إذا لم يكن هذا البكاء وهذا الصراخ صادر عن عدم يعني قدرته على ثبته ماذا؟ هو مذموم. وعمر يقول من أظهر فوق ما في قلبي من خشوع إنما أظهر نفاقا فوق نفاق، نفاقا فوق هي حال مذموم. فللشخص الواجب أنه ماذا؟ أن يعني يحاول أن يسيطر على نفسه ماذا؟ ويمنع نفسه من ذلك، وأن يكون هذا بينه وبين وبين الله تعالى. أما الشخص إذا حدث هذا وليس له بقدرته وإرادته فإنه ماذا؟ يكون معذورا. واضح هذا؟ فلذلك قال الشيخ هنا هذا قد يعرض لبعض السالكين، يعرض لهم لماذا؟ لضعف فيهم. بعض السالكين يكون عنده ضعف في القدرة وفي التحمل، هو عارض. الصحيح أنه ماذا؟ أنه عارض، قد يعرض لبعض الأشخاص كما ذكرت في بعض التابعين هذا يعني سمع القرآن الرمية على مثل ما حدث للربيع بن خيثم وهو من التابعين. ربيع بن خيثم رحمه الله يعني مرة معه صاحب مرة بحداد ينفخ بالفيل فنظر إلى النار وتذكر نار جهنم فسقط مغشيا عليه، وصاحب يقول ذهبت أصلي ثم رجعت وهو على حال، وذهب إلى خمس حروف وهو في حال مهم فقد الوعي من شدة ما ورد على قلبه من الهوى تذكر لعذاب جهنم. فهنا الإغماء هذا ليس ممدوح، ليس إنما الذي يمدح عليه ربيع رحمه الله ماذا؟ ما قام في قلبه من الخوف الشديد من عذاب الله، من عذاب الله تعالى. فلذلك يبين لنا الشيخ ماذا؟ أن الصحيح حال الإغماء فقدان الوعي هذا يكون ماذا؟ يكون عارضا بسبب ماذا؟ بسبب قوة الوارد، قوة الوارد وضعف المحل. فإذا كان المحل ضعيف والوارد قويا حينئذ ماذا؟ الشخص يسقط لضعف المحل الوارد عليها الوارد الأنفر. فالصحيح أنه ماذا؟ حصول هنا فقدان الوعي والإغماء ليس بمعنى هذا الفناء الشهود، إنما سقوط الشخص في حال اللاوعي. الصحيح أنه عارض، يعرض لبعض السالكين. هل يمدح على هذا؟ لا، لا يمدح على ما يمدح على ما قام في قلبه من الخشوع، وليس هو من لوازم طريق الله. وهذا رد على الصوفية الذين جعلوه كما ذكر الشيخ هذا سيكتب يعني قصر لا تصل من جعل من لوازم طريق الله، أي أنه ما يمكن أن يصل إلى الله تعالى، أي جعله مرحلة من المراحل التي يجب أن يمر بها، مرحلة من المراحل التي يجب أن يمر بها السالك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كذلك ماذا؟ هذا خطأ فاحش وبدعة. لماذا؟ لأن الشرع لم يدل على ذلك ولم يأمر به، ولا يعرف هنا الطريق عبادة الله تعالى إلا من خلال الشرع. ومن قال بهذا فهو حقيقة ماذا؟ أخطأ خطأ فاحش، وكذلك وقع فيه بدعة. ولهذا الدليل على هذا أنه ليس من لوازم طريق الله، أولا لم يأمر الله تعالى به ولم يأمر به رسوله، وكذلك أنه ماذا؟ أعظم من حقق العبادة لله تعالى وأعظم السالكين إلى الله تعالى هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يعرض هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرض لأبي بكر، ولم يعرض بعدها قال ومن جعل هذا نهاية السالكين، هذا قول من جعله هو الغاية، من جعله هو الغاية، وهم غلاة الصوفية السالكين على طريقة المتكلم. لما أخذوا طريقة المتكلمين أن غاية التوحيد توحيد الربوبية، جعلوا غاية تحقيق التوحيد هو ماذا؟ تحقيق التوحيد هو الفناء في توحيد الربوبية، والفناء في توحيد الربوبية. فهذا هو ضلال ضلالا مبينا كما ذكر الشيخ قمة الضلال. أن غاية التوحيد هو تحقيق هذا، تحقيق توحيد العبادة. وكذلك من جعله من لوازم الطريق فهو ماذا؟ فهو مخطئ. وصحيح أنه ماذا؟ هو من عوارض الطريق التي تعرض لبعض الناس دون بعض. واضح يا أخوان؟ فإذا عند النوع الأول هو الصحيح توحيد الذي هو فناء عبادة السوء، الثاني فناء عن شهود شهود السوء، الثالث ماشي قال الله عز وجل الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين. هذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. واضح. هذا الفناء هو قول أصحاب وحدة الوجود، وهم غلاة الصوفية، وهم الذين على طريقة الفلاسفة، على طريقة الفلاسفة، وأشهر هؤلاء هو ابن عرفة، ويتبع في ذلك ذلك ابن سبعين والعفيف السلم المساني والسهراء وردي وابن الفارض، كلهم على هذه الطريقة. الفناء عن وجود السوى، لأن وحدة الوجود ماذا يعتقد؟ يعتقد هو في الأصل ماذا؟ أن كل ما في الوجود هو الله، أن الوجود عنده لا ينقسم إلى وجود الواجب ووجود المنقص، أن الوجود عنده هو واحد بالعين، واحد بالعين، ليس واحد بالنوع. الذي عليه يعني جمهور العقلاء المسلمين والكفار أن الوجود ماذا؟ واحد بالنوع، أي أنه ينقسم إلى وجود واجب الوجود ووجود ممكن الوجود. وهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا لا، الوجود وماذا هو واحد، أن كل ما في الوجود هو الله. فالذي الآن نشاهد الإنسان الحيوان الجدار كل هذه مظاهر بوجود تعالى الله عن قول، كلها مظاهر بوجود وجود الله، أي يعني ليس في الوجود إلا الله، ليس في الوجود إلا الله. وبناء على ذلك أصبح تحقيق الفناء له ما هو، ما في يعني قضية غيبة وما غيبة، القضية هي ماذا؟ أنك أنت في جهودك أن لا تشهد ماذا؟ أن لا تشهد في الوجود إلا الله، وأنك ماذا تعتقد أن كل ما في الوجود هو الله تعالى. ويصبح هنا الاتحاد عندنا، أول قلنا هو اتحاد إيش؟ شهود. هنا يصبح الاتحاد ماذا؟ اتحاد دوائر، اتحاد دوائر، تصبح ذات المخلوق هي عين ذات الخالق، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. واضح النوع الثالث. هذا قول أصحاب وحدة الوجود. طبعا هذا قول كفر، هذا لذلك من العرب ماذا أستعني يصرحوا بهذا التصريح الثاني، فيأتي به بطريقة الرمز، بطريقة الرمز، ولا يصرح به إلا للخواص، وهذا ما يفعله العربي، وكذلك كل الفلاسفة الصوفية. من الطوائف يعني الصوفية المنتشرة، منتشرة في الدين، وهم في الحقيقة ماذا؟ شيوخهم يقولون بوحدة الوجود، يقولون بها التيجانية، أحمد التيجان، أحمد التيجان كان متأخر، فهو في حقيقة يقول بوحدة الوجود، لكن كثير من أتباع التيجانية العوام لا يجزون، لا يعقل هذه الحقيقة. قال الله عنه وأما مخالفته لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله. طبعا كذلك ماذا لضرورة العقل والقياس، وكذلك لضرورة الحس، يعني مع مخالفة لضرورة الشرع، ولكن هنا لبيان ماذا، لبيان مخالفة لضرورة العقل وضرورة الحس. قال الله عنه فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير مشاهدة القدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاف والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه. واضح. إذا كان يقول بالجبر، معنى هذا يعني إذا أتى شخص وضرب شخص آخر قم بالجبر ولكن بالجبر نعم فيأتي واحد ويصفع على وجهه فإذا اعترض هو عليه ماذا نقض قوله لماذا لأن أنا مجبور على فعله فلا يصح لك أن تعترض عليه فإذا اعترضت عليه نقضت قوله هل يمكن هو أن لا يعترض إذا شخص اعتدى على جسدي على حوضي على ماله ماذا فلذلك قال الشيخ حتى يكشف عن زيغه ماذا يبتلى أي يمتحن ها يمتحن ماذا به يمتحن بالضرب ويمتحن بالجوع أن يجاع إذا جاع حبسناه يجلس ماذا يجلس نصيف فقلت ماذا تصيف هل أكل هذا أمر بقدر الله فعل الله فأن الله تعالى ماذا يأتيك بالأكل وتأكل ويسقط في معدتك لا تعترض ولا يصح تعترض على من منع عنك ماذا منعك الطعام ولذلك هؤلاء ماذا يعني الجبر هذا لا يكون في الإنسان ولذلك تجد هؤلاء ماذا يقولون بالجبر في ماذا في الشرع في الأمور الشرعية في الصلاة في الزكاة في الأمور الشرعية أما في حياته العامة ما يمكن أن يقول به هنا وهذا يدل على ماذا على تناقضه وتبكر ماذا قاعدة كلية قلنا إيه قول بفهم هذا قاعدة كده كشاف يعني تجد شخص والله يقول كلام زين أنت ارجع ادرس يفتي بفتاوى طيب جميل نرجع بالفتاوى قديمة وفتاوى جديدة نرجع في كلام ماذا ويتكلم في الشرح كل كلامه في الشرح الشرح ارجع كلامه أو كلام إذا وجدت هنا قول متناقض فهو ماذا فهو منهج فاسد غير صحيح القول الحق ماذا يصير القاعدة القاعدة واحدة فريدة هذه قاعدة الحديث هذه القول الفاسد هو قول متناقض والقول المتناقض هو قول فاسد بطبيعة الحق قول فاسد بطبيعة الحق أن الشخص هنا إذا في موضع أمر بشيء ثم ماذا نهى عن ذكره لأنه متناقض إذا أمر بشيء إذا نهى عن شيء ثم أمر بمثله على أنه ماذا على أنه متناقض هذه قاعدة ذهبية قاعدة ذهبية ولذلك التمييز بين الحق والباطل ماذا ما يحتاج على الشهادة كل الذي يحتاج ماذا أن تكون أنت صادق في طلب الحق ومخلص لله لأن بفطرتك ماذا بما أودع الله تعالى المعرفة بالشخص المعرفة بالفطرة ستميز بين الحق وبين الحق. ستميز بين الصادق وبين الكاذب ولهذا هو قول على السنة يعني في معرفة صدق النبوة التمييز بين النبي الصادق وبين الكاذب حتى لو لم يأتي بأي معجزة يعني لا يمكن أن يخفى حال النبي الصادق بحال مدعي أنه هو الكاذب هكذا كذلك يا أخي الكريم لا يمكن يعني الصادق في دينه ماذا الصادق في دينه ستجد أنه ماذا على تقوى من الله فلا يمكن أن يلتبس يعني حال التقي بحال الشقي وحال الصادق مع الله بحال المنافق والكاذب ما يمكن أن يلتبس هذا أمور بسيطة يعني أمور واضحة تقول ماذا أن هذا صادق وأن هذا كاذب ولكن كثير من الناس ماذا لا يريد الحق هو لا يريد الحق هو يريد أن يسمع ما يرتاح إليه يقول ما يناسب هو الخلل هو فيه ليس في المدرسة هذا كثير من الناس قال الله فإلا من فعل ذلك فيه وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه وقيل له هذا الذي فعله مقصود مكتوب خلق الله وقدره ومشيئته متناول له وله وهو يعلمه ثم فإن كان يعمكما قال وهو يعمكما فإن كان يعني يعمنا الفاعل والذي سقط عليه الفاعل فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا وإلا فليس بحجة لا لك ولا له فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي واضح هذا؟ قال والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويترك المحبوب ويصبر على المطلوب، كما قال تعالى واصبروا وتتقوا لا يضركم كيدكم شيئا، وقال تعالى في قصة يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هنا الشيخ يشير إلى ماذا؟ يشير إلى مقتضى الإيمان بالشرع والإيمان بالقضاء، وسيزيد بعد ذلك سيوضح. مقتضى الإيمان بالشرع هنا فهم الدين يتحقق ماذا؟ لابد من الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، فمن آمن بالشرع وعطل القدر هذا فإنه ضل، لم يحقق الإيمان بالدين. الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان، ومن آمن بالقدر وعطل الشرع كقول هؤلاء الجبريين فهو لم يؤمن بالدين. فتحقيق الدين هذه قضية مهمة جدا، هو الأصل يعني الباب عندنا أنه يتحقق بماذا؟ بالإيمان بالشرع وبالإيمان بالقدر. طيب هنا كيف يتحقق الإيمان بالشرع؟ يتحقق الإيمان بالشرع بفعل المأمور وترك المكروه، لأن الشرع هو الأمر والنهي. كيف نحقق الإيمان؟ ما مقتضى الإيمان بالشرع؟ مقتضى الإيمان بالشرع فعل المأمور وترك المحبوب، والذي عبرنا عنه في السابق هذا الفناء عبادة السوء بتجريد القلب من التأله لغير الله بالتأله لله تعالى وحده، بالعبودية لله تعالى، بالاستسلام والانقياد لله تعالى. كيف يتحقق الاستسلام والانقياد الصحيح لله تعالى؟ بالانقياد لأمره سبحانه وتعالى. واضح؟ كيف يتحقق الإيمان بالقضاء والقدر؟ يتحقق الإيمان بالقضاء والقدر إذا تذكرون ذكرنا هذا السابق، يتحقق بماذا؟ أنت عندما آمنت بالقضاء والقدر علمت ماذا؟ أن كل ما يقع في هذا الكون لا يقع إلا بقدر الله، ولا يمكن أن نخرج أي شيء عن قدره. وهنا النظر في أمر الله الكون السنة الكونية أننا ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يفعل بالأسباب، أي أنه سبحانه وتعالى قدر وجود المسببات بوجود أسبابها. فمن الإيمان بالقضاء والقدر، مقتضى الإيمان بالقضاء والقدر أنه قبل وقوع المقدور ماذا؟ يعني عيد هذا الأمر قاعدة مهمة جدا يجب تعيشها في كل يوم في كل لحظة، قبل وقوع المقدور ماذا؟ أنت تريد الآن أن بين حركتين، جلب منفع ودفع ماذا؟ دفع مضرة، حتى في فعلك لأمر الله، فعلك للشرع، تريد أن تصلي، تريد أن تترك ما نهى الله تعالى عنه، هنا لابد ماذا؟ لابد أن تفعل الأسباب. فهناك عندنا أسباب شرعية، الصلاة تحتاج إلى وضوء، أسباب شرعية، هناك عندنا أسباب ماذا؟ أسباب كونية، أسباب كونية متعلقة بالأمور الكونية. فهنا إيمانك بالقضاء والقدر يقتضي منك ماذا؟ أن تجد وتجتهد في فعل الأسباب حتى تجلب ما ينفعك ويدفع ما ماذا. هنا إيمانك بالقضاء والقدر تعلم أنه لا يمكن أن تفعل أي شيء إذا لم يعنك الله تعالى عليه، إذا لم يقدر الله تعالى حصول ذلك الشيء. فلذلك منذ تحركك يعني أول تحرك بفعل السبب يجب عليك ماذا؟ أن تستعين بالله تعالى، أن تستعين بالله أنا أريد أن أفعل السبب، فأطلب العون من الله تعالى أن يعين على فعل السبب، وأنا في فعل السبب ماذا؟ قلبي متعلق بمن؟ بالله تعالى، أطلب العون من الله تعالى. بعد أن أفرغ من السبب وأنتظر حصول المسبب أطلب العون من؟ من الله تعالى. في حال هذا فعل السبب وقبل فعل السبب وفعل السبب وفعل السبب يجب ماذا؟ أن أتوكل على الله، فأعتمد على من؟ أعتمد قلبي يتعلق بمن؟ أطلب العون ثم ماذا؟ التوكل على الله، أتوكل عليه لأنه هو ماذا؟ فوضت أمري إليه، أمرت وفعلت ما أمرني به، استعانة وتوكل. طيب في دفع الآن السبب حتى يحصل ماذا؟ لابد أن تتوفر شروط وتنتفي الموارد، لذلك فأنت ماذا؟ كما أنك تطلب العون لابد هنا أن تستعيذ بالله من في دفع المكروه، سواء تريد أن تدفع الضرر عن نفسك أو حتى تريد ماذا؟ اللجوء إلى الله في دفع موانع الأسباب. فلذلك هنا تأتي ماذا؟ الاستعادة، فتستعيذ بالله تعالى من كل شر ومن كل مانع. فاستعانة وتوكل واستعادة. فإذا هنا قبل وقوع المقدور فعل الأسباب مع ماذا؟ يعني لاحظ هنا مصاحبة لفعل السبب وبعد السبب، استعانة واستعادة وتوكل. واضح؟ بعد وقوع المقدور كما ذكرنا، إذا كان المقدور أن وقع وانتهى مما تحبه النفس وهو المطلوب، فالتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى والحمد والثناء الله تعالى، لأنه هو سبحانه وتعالى هو الذي قدر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تجده ماذا في كل الأمور هذه، أنه في هجرته كيف هذا ماذا فعل كل الأسباب، وفي فعله للأسباب، وبعد فراغه للسبب قلبه كان متعلق بمن؟ بالله تعالى. ولهذا مع فعل الأسباب ماذا وصل المشركون ماذا؟ وفي هذا الدرس عظيما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب الغار، ولكن هل اهتزت يعني ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بالله؟ إن الله معنا، أي ثقة بالله سبحانه وتعالى أنه فعل ما يجب عليه. واضح؟ إذا كان مما يكره الشخص ماذا يجب عليه؟ ماذا يرجع عليه؟ الصبر، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليكن. وهنا الشيخ ذكر ماذا؟ ذكر السبب فقط. لماذا؟ لأن هنا السياق جاء فيه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيد، يعني مقابل فيه كيد المشركين، فيحصل ماذا؟ من كيد المشركين يحصل أذى، أذى للمؤمنين، وهذا الأذى يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صبر. هنا قضية أنه من يتقي ويصبر فإن الله يبعد المشركين. وهنا ما يتعلق بكيد المشركين، بعض الناس يعني ما مشكلة كبيرة في الواقع الفهم، هدفهم المعادلة، يأخذ يحفظون الجمع بين الصبر وبين التقوى، مثلا من كيد المشركين أو مقاتل المشركين أو حتى من المصار مصار الصبر. الصبر وحده ليس هو المطلوب، الصبر ماذا؟ بعد تحقيق التقوى. تحقيق التقوى يكون بماذا؟ هي تحقيق بأمر الله تعالى، تحقيق أمر الله تعالى، أمرك بأمور كثير واعد له استطاعه الله وأمرك به، هنا استفرغ فعلك تقوى وصبر. فالصبر لا يدفع جدلك، يدفع جدلك. والصوفية يقولون ماذا مجال استعمار هذا ماذا؟ أنه أمرنا بالصبر، هذا جبر ليس. ولذلك من النص تجد أنه جمع بين ماذا؟ بين التقوى وبين الصبر. هنا أن مطالب بالصبر لماذا؟ الصبر فعلك لامتثال الأمر لا تحتاج إلى صبر، طلبة العلم يحتاج إلى صبر، فعلت الأسباب، فعلت ما أمرك الله تعالى به، لم يبقى إلا ماذا؟ يبقى الصبر والاحتمال، لأن الله تعالى له الحكمة البالغة، لأن في حصول المسبب، متى يحصل المسبب؟ هذا هو لحكمة الله سبحانه وتعالى أن تعلم قاصرة، فلا يكون هنا من المصلحة ولا من الحكمة أن تحصل ماذا؟ أن يحصل المسبب ويحصل النتيجة الآن، يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. فالعبد إذا حقق التقوى وبعد ذلك ماذا؟ يحقق الصبر، يفوض أمره إلى الله تعالى، فعل كل ما يأمر الله تعالى به. ولكن كما ذكرت نتأمل واقعا في أمور كثيرة جدا، ستجد ماذا؟ ستجد خلل في هذا المعادلة، خلل هذا ماذا من خلل في الاعتقاد وعدم فهم حقيقة الاعتقاد. فيأتي ماذا؟ صبر صبر وعد وصول حصول صبر، ولكن لم يفهم ماذا؟ أن الصبر نجاء ماذا؟ عبد تحقيق التقوى، تحقيق التقوى امتثال بأمر الله، لأمر الله تعالى. فالله تعالى أمرنا ماذا؟ هنا مثل يعني أعطيك صورة قريبة، الصورة الكبيرة دي دفع المشركين الحجارة. شخص الآن مرض، شخص مرض، إذا مرض شخص الآن مريض يريد أن يختنع، أقول يا أخي إن الله أصاب وأصوب له نصوص الصبر، يا أخي مريض صرني بالمستشفى أريد أن أموت، يا أصبر إن الله مع الصابرين. يا عم بشوف ما فهمت الشرع، الله سبحانه وتعالى أمرني الآن أريد أن أموت، أنا أقتل ماذا؟ وأنا أحتضر، لو أصبر فهمت المعادلة؟ ماذا أنت؟ أنا أقول أصبر، نعم أصبر وتحمل، ولكن يجب هذا يجب أن نأخذ تأخذ المستشفى تعالج هذا الدواء أو أفعل كل الأمور ماذا وما حدا ماذا أصبر. نفس الصورة هذه زين، إصلاحها صورة كبرها زين، إصلاحها كبيرة على الأمة، ستجد ماذا نفس الصورة. وهذا الفروض أصبر مع هذا، مع تعطيل الأمر الشرعي، هذا قمة الجهود وقمة الجهل بالشرع. نعم الشيء. فلذلك هنا كما ذكرت ماذا تأملوا ماذا قوله، فإن الجمع بين الصبر وبين التقوى. ولذلك عندما هنا جاء الأمر، فلماذا هنا في الآية الأولى قدم الصبر على التقوى والثاني قدم التقوى على الصبر؟ السياق الضغط حيث يجب أن يحتاج ماذا أو إن يصبر أن تثبت يثبت الصبر، ثم ماذا يأمر بعد ذلك بتحقيق التقوى. وهنا عام، وهنا العام يطالب ماذا؟ طالب أولا بالامتثال، ومع الامتثال يطالب بالصبر. وانظر لقوله تعالى عظمة فإن الله لا يضيع ماذا أجر مكتوب، من أجر مكتوب على قدمه، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. ولكن المهم أن تسير ماذا، تسير على النهج الصحيح، على الطريق الصحيح، حتى تستطيع أن تصبر. هنا بعد شيء قال الله عنك تقوى فعل ما أمر الله به. حاولوا يعني تحملوا يعني الوقت في ذول يعني ادفع الملك الأسفل زين كيف؟ أي نقص؟ قال الله عنك التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. هذا تعريف للتقوى، هذا تحقيق هذا التقوى. ولهذا قال تعالى اصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا لا بد لهم من الاستغفار. لماذا؟ منزلة الاستغفار منزلة عظيمة جدا، والشيخ سيسوق لنا جملة من النصوص في الاستغفار. لأن ماذا؟ لأن العبد مهما اجتهد في تحقيقه لامتثاله لأمر الله وفي تحقيقه لتقوى الله تعالى، لا بد أن يلحقه النفس. هذا طبيعته، لا بد أن يلحقه النفس. ولهذا يعني أمر الله تعالى بالاستغفار، وأمر به يعني في آخر الأعمال الصالحة كما في الصلاة كما في الحج بالاستغفار. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار. ومما يعني يجب أن يجد ويجتهد الشخص فيه أن الشخص ماذا يجتهد ليس فقط بتحقيق الفروض، يجتهد في النوافل. مما من المكملات التي تكمل بها الإيمان وتدفع ما يلحق من النفس الجد والاجتهاد، الاجتهاد في النوافل، تنوع الطاعات. ولهذا كما في الحديث ماذا لا يزال يتقرب إليه ما تقرب إليه عبد أحد ما اقترفه، ولا يزال يتقرب إليه بالنوافل، ازداد في الطاعات حتى ماذا حتى. والنوافل ليس والفروض والنوافل ليس فيها الصلاة فريضة فقط، وليس فيها السنن فقط. الفرض ماذا دائرته ماذا أحد كل ما هو ما أوجب الله. والنوافل ماذا دائرة ماذا أوسع، فإماطة الأذى عن الطريق قد يكون واجب وقد يكون ماذا وقد يكون مستحب، فدائرة أوسع. فالشخص لا يجد ويجتهد ولا يترك أي فرصة، بحيث أن تكون حياته ماذا حياته كلها في السعي في التقرب إلى الله. صورة يعني تقريبية يعني أن الإنسان في سيره إلى الله تعالى هنا يتعثر، فأمر طبيعي أن يحدث منه ماذا يعني التقصير في الانقياد، التقصير في الاستسلام. والناس في ذلك يختلف، ولكن الأمر الذي يجب أن يكون عند الشخص أن يكون عنده العزم والإرادة الصادقة في تحقيق أمر الله وفي الوصول إلى الله تعالى بطريق تحقيق عبادته. يعني مثال الآن يعني شخص يعني في الصحراء اشتد به العطش، اشتد به العطش، فلما اشتد به العطش هذا أبصر مسافة بعيدة، أبصر ماء أو روح. هنا عندما اشتد به العطش بسبب ماذا؟ بسبب فقدان الماء، حصل له ماذا؟ حصل له ضعف، يحصل له ضعف، والضعف هذا بحسب ما حصل له من فقدان الماء. هو لما رأى الماء عرف ماذا؟ أن النجاة هي بالوصول إلى ذلك، الوصول إلى ذلك الماء. كيف تكون إرادته وحسيبته في الوصول إلى ذلك الماء؟ وهو في سيره ذلك الماء قد يسقط من شدة من الضعف الذي فيه، وعندما يسقط ماذا يفعل؟ يجمع قوة ماذا؟ ويصنع من جديد، ثم يسير الآن. وقد يسقط ثانيا ثم يجمع قوة ماذا؟ ويسير حتى يسقط. هنا لابد الهدف الغاية أمامه واضحة، النجاة في الناس، وماذا؟ أنه لابد أن تكون عنده ماذا؟ الإرادة الجازمة والعزم والصدق في الوصول. نفس الشيء هذه الحياة، هذه الحياة الآن بفقدان الشخص للإيمان، بفقدان تقوى الله تعالى يضعف الشخص، يضعف إرادة، يضعف عزيمة، يضعف قوة، وبحسب ما يحدث له من النقص في الإيمان، بحسب ما يحدث له من الضعف. المؤمن الصادق يجب أن يعرف ماذا الغاية التي يريد أن يصل إليها، يجب أن تكون واضحة، هي تحقيق تقوى الله تعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر ماذا؟ بأن نتكلم يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت ستعرف نفسك تموت النهاية، ولكن يجب الغاية أن أنت في ساعد أن تموت على تحقيق هذه الغاية. ونفهم هذا جيد، سفير روح بيت فقدان الإيمان تتركب حصول ماذا؟ حصول مرض في القلب، والمرض في القلب ويحصل مرض في العقل، التمييز بين ما ينفع وبين ما يضر، ويحصل حتى كذلك مرض في الجسد، بحيث ماذا؟ بحيث الجسد هذا لا يستخدم فيما في الطريقة الصحيحة. هكذا يعني الشخص ماذا؟ كل واحد منا فيه ماذا؟ فيه شيء من هذا الضعف في قوته بحسب النقص الذي يحصل له من الإيمان. الواجب الذي يجب أن أقوم به هو ماذا؟ أولا وضوح الله. إذا الغاية ما هي واضحة خلاص، أنت ستكون خلف صراط لا تميز بين الله الحقيقة وبين الصراط ونهاية بلا الهلك، أن تكون الغاية واضحة أمامك. أنا لماذا أحيا؟ وما الهدف الذي أريد أن أصل إليه؟ بعد هذا كلما أنا يجب أنا أسير للوصول لهذا الهدف. أسقط يجب أن أنهض. مما يساعدني على استجماع قوتي ما هو؟ هذا من فضل الله ورحمته، وهو ألطف بعباده من أم وولد. ماذا؟ الاستغفار، يعني مثل الحبوب المنشطة، تأخذ حبة الاستغفار تتنشط وتأخذ قوة وتنطلق. التوبة إلى الله، العنابة إلى الله، الاستغفار هو أمر ضروري، لا يمكن أن الشخص أن يعني أن يعيش بدونه، لأنه يمحو، وبهذا المحو ماذا؟ يعطيك قوة في الإيمان، ويعطيك قوة في السير إلى الله تعالى. ولذلك ماذا؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هؤلاء من هم؟ غير معصوم، لكن الفرق بينه وبين ناحية ماذا؟ يرجع يستجمع قوة ويرجع من جديد. وهكذا نحن في حركتنا اليوم. إذا غفلنا عن هذا الشخص ماذا؟ إذا سقط ورضي بهذا السقوط، ما الذي يحصل؟ سيهلك، سيهلك بخير. واضح. فالشيخ هنا يوضح لنا منزلة الاستغفار، ومنزلة الاستغفار منزلة عظيمة، وهي من مقتضى ماذا؟ مقتضى الإيمان بالشرع، حتى تحقق الامتثال لأمر الله تعالى، فيحدث هناك خلل في هذا الامتثال. إصلاح هذا الخلل يكون بماذا؟ بالاستغفار وبالتوبة، ثم بتحقيق ماذا؟ بتحقيق الامتثال. نعم بعد يا شيخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه لا يغام على قلبي وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وحسبي وجدي وكل ذلك وحسبي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر فيما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. طبعا من الأمور المهمة جدا في ذلك الاستغفار، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستغفار حقيقي من جوانب الكلمة. فالجد الشخص كما موجود في المسألة يجد ماذا؟ أن يأتي بما علمنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النصوص فيها وحي وفيها من الأدب والثواب، وهي كذلك سبب من أسباب الاستجابة. فلا يصح الشخص أن يعتمد يعني على كلام أو على كلام الآخرين ويترك ماذا؟ يعني النصوص الشرعية. ومن هذا هذه النصوص، ومنها سيد الاستغفار كثيرة كبيرة جدا، ومنها في القرآن: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هي سبب حصول التوبة. قال الله عنه: وقد ذكر عن آدم علي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه، وقد ذكر عن آدم علي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاستباه ربه وتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه: فمن أذنب تاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وفي الحديث طبعا هنا ما وجه الجمع بين التوحيد والاستغفار؟ أن تحقيق التوحيد لا بد من تحقيق النفس، تحقيق التوحيد الكامل. ها، كل شخص لا ما يحتاج إلى الكم، تحقيق التوحيد اللي هو الإسلام والانقياد المطلق لله تعالى، وتجريد التألف، تجريد التألف القلب غير الله تعالى، التألف لله تعالى. هذا ماذا يلحق الإنسان فيه؟ ماذا؟ النقص. ولهذا جاء هنا قبل معه في الاستغفار. قال: الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول: الشيطان أخذ الناس بالذنوب وأخذوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بدأت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء. نعم، هذا كان الحديث فيه ضعف، ولكن يعني هنا من الطوام العظيمة، ماذا الطوام العظيمة التي استحكمت المعاصي في قلب العبد، وإذا استحكمت يعني سيطرة الشيطان على الشخص، ها؟ يعني متى يسيطر الإنسان على الشيطان على الشخص؟ إذا انقاد الشيطان، ها؟ يعني الشيطان يوسوس لك، يعني مثل لا يوسوس في أي أمر، يوسوس في الطهارة، جاء أول مرة وسوس لك ماذا؟ في المرة الأولى، أنت تقبلت هذه الوسوسة، بعد هذا سيوسوس المرة الثانية الثالثة الرابعة حتى يصبح ماذا؟ يصبح له قوة وسلطان على الشخص. فمن الآثار العظيمة جدا للإهماك المعاصي والانقياد والاستسلام للشيطان كما تذكرون في حديث حذيفة، ماذا؟ أن تنقلب المعايير والمقاييس، أخطر وهي عقوبة بعد عقوبة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فإذا انقلبت المعايير والمقاييس يصبح ماذا؟ يرى الحق باطل والباطل والباطل حتى أنه يصبح ماذا؟ أنه يقاتل دون الباطل، يقاتل دون الباطل. وهذا يعني قمة يعني كما ذكرت العقوبة في الدنيا، وكذلك هذا تطمس البصيرة في القشرة. ولهذا الشخص هذا يعني لا يتهاون بأي معصية كانت، لا بد من استغفار، استغفار يلا مهما كان، حتى لا يصل إلى هذه المرحلة بحيث أن تستحكم من الذنوب والمعاصي على القلب ويصبح كالفوز مجافيا عن قلب المعايير والمقاييس، حتى العقل يفسد. وقلنا ذكرنا في الآن شيوخ العلم، شيوخ العلم يذكرون هذه الكرامات، من لا أين عقله؟ طمس العقل، اصبح انقلبت لديه المعايير والمقاييس. هكذا كذلك بالنسبة لقوم فرعون، تأملوا في هذا، يرون فرعون أمام إنسان، إنسان يأكل ويشرب وفيه ما فيه من النقص، ثم قال لهم أنا ربكم الأعلى. طيب كيف هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ كيف أطاعوا؟ لماذا أطاعوا؟ ما في من رجل أحد عاقله يعرف أنه كذاب؟ ما الدليل؟ الله سبحانه إنهم كانوا قوما فاسقين، استخف قوم ماذا؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ أنهم هم فزقة فزقة. ولهذا تجد ماذا؟ لما يأتي الطاغوت ويطبق للأمة خلفها، الناس هم في خراب، دينهم في خراب، ولهذا ينقادون للباطل ولا ينقادون للحق. فهنا في تحقيق استقامة النفس أن الشخص ماذا؟ يغفر من كل ذنب، أي زلة يعالج ماذا بالتوبة. هذا كان منهج السلف وطريقة السلف. أجمل شيء هذا ماذا؟ أنك أنت في كل يوم تبدأ شخص جديد، تبدأ بقلب نظيف أبيض. عندما تنام نام وأنت تعتقد أنك ماذا؟ أنك قد لا تقوم بعد نومك. ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ تتوب إلى الله تعالى، تصلي تدعو الله تعالى ثم تقول بسم الله، وتعزم ماذا في اليوم الثاني أن تبدأ ماذا؟ هذه. وهكذا تكون في كل يوم يعني قد نظفت نفسك واغتسلت وأصبح بقلب طاهر. واضح هذا يا إخوان؟ عندنا الحديث الآخر ممكن تكتبوه هو الحديث الصحيح بدل الضعف، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي وصححه الشيخ الألباني، وذكر في السلسلة يعني رقم 104 سلسلة صحيحة. نعم، لهذا مزيد استغفار مزيد عالمي واستحسن، شيء جميل جدا لو تختلص كل قرار وتقرأ منزلة الاستغفار في مدارج السير. قال الله وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أن تنادى بظلمات لا إله إلا سبحانه إنكم الظالمين. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مفروض إلا فرج الله بها كفر. بل هنا تلاحظوا ماذا في الاستغفار ليس المراد مجرد الكلام والطاعه، لا بد ان يصاحب ذلك هذا صاحب ماذا العزم والصدق والاخلاص تحت شروط التوبه. ولهذا سئل حسن البصري رحمه الله عما يستغفر به بقول ما قال ولا يمتثل في العمل، فقال هذا استغفار يحتاج الى استغفار، هذا استغفار يحتاج الى استغفار لانه ذنب واستهزاء بالله تعالى. فلذلك الاستغفار لكن من صور كثير من العوام يقول الله مثلا يدخن يدخن حرام استغفر الله، مش الفائدة استغفر الله وهو يسحب. فهنا لابد، ولذلك انظر هنا للصورة زي في ذي النور في بطن الحوت كيف حال عندما قال لا اله الا سبحانك انت، كيف الحال التي هو فيها، فيها صدق لجوء الى الله تعالى، صدق لجوء وصدق في التوبة الى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يجب ماذا راعي هذا الامر في استغفاره، ليس مجرد كلام يقال باللسان، بل لابد ان يصاحبه ماذا؟ ان يصاحبه ماذا؟ استشعار بهذه الالفاظ مع الصدق والاخلاص. هكذا كذلك في الاذكار، كذلك الشخص لا ياتون يعني يذكر اذكار الصباح واذكار المساء، كلامه مسجل يعني ترى كذا ويصدق. تحقيق هنا الوعد المترتب على هذه الأذكار من الحفظ ليس هو مجرد الكلام، بإشعار ما فيها من المعاني العظيمة، ومنها سيد الاستغفار. الشخص عندما هو في الصباح يتوب إلى الله وتوبة صادقة ماذا؟ فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويكون ماذا هو فيه؟ في حفظ الله، في حفظ الله تعالى. هكذا كذلك ما في الأذكار من التوحيد، من تحقيق لا إله إلا الله، فلا بد هنا كما أنه كذلك في القرآن في قراءة القرآن حتى تنتفع ما لا بد ماذا من التدبر، من تدبر بالمعاني واستشعار هذه المعاني. فهذا نحرص في الأذكار الاستغفار في الذكر بصفة عامة ماذا لا بد ماذا من التدبر ومن الاستشعار مع الصدق ماذا بالعمل بمقتضى ذلك الذكر. هنا وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين ولا بد له في القدر من أصلين. والآن الشيخ سيشير إلى مقتضى الإيمان بالشرع ومقتضى الإيمان بالقدر. وجماع ذلك أي جماع الإيمان بالشرع والقدر، جماع الإيمان بالشرع والقدر هو العمل بمقتضى الإيمان بالشرع والقدر. قال الله عنه ففي الأمر عليه الاجتهاد بالامتثال بعلم وعمل، فلا يزال يجتهد بعلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. هذا ماذا؟ هذا مقتضى الإيمان بالشرع. ففي الأمر أي المراد بالأمر هنا الأمر الشرع واحد مع واحد، ماذا يجب عليه؟ الامتثال. ثم لاحظ ان كلام الشيخ ماذا؟ الاجتهاد بمعنى انه يبذل الجهد لغايه الجهد في تحقيق الامتثال كما امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم، علما وعملا. لابد ماذا من العلم، كيف عدة الأمر إذا ما تميز بين ما أمرك الله ما أمر به وما نهى عنه؟ فلا بد من العلم أولا ثم ماذا؟ ثم العلم. فلا بد من اجتهاد في العلم، اجتهاد في العمل. واضح الأول. الثاني أن هذا الاجتهاد ماذا؟ مهما الإنسان اجتهد وحاول أن يمتثل لا بد أن يعترف عن النفس. فمعالجة هذا النقص يكون بماذا؟ أو من طرق معالجته ماذا؟ من طرق معالجته أن يكون بماذا؟ بالاستغفار بالأصل الثالث بارك الله فيك. هذا كلام عظيم جدا يا إخوان، هذا بل عليه فهم في الدين وكذلك في تطبيق لهذا الدين في كل لحظة. ولهذا كان من المشروع أن تكتم أن تكتتب جميع الأعمال بالاستغفار. كانت يوسف الله عليه وسلم إذا صرف من صلاته استغفر ثلاثة، قد قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليلة ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى إذا جاء عصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول بركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. واضح كان زيت الاستغفار. ولهذا لكن تكلم بغض النظر رابع العدوية الصوفية لما فيها، ولكن يعني لها كلمات من كلماتها يعني تقول استغفر الله من قلة صدقي في قولي استغفر الله، استغفر الله من قلة صدقي في قولي استغفر الله. وهي كلمة جميلة بغض النظر عن رابع الصوفية هي المغرقة الأولى، وتبني يعني علاقتها في العبادة بالله على ما يسمى بالعشق الإلهي. يعني ما عبدتك خوفا طمعا في جنتك ولا خوفا من نار، هذا من كلامها أنها ماذا؟ أنها تعبد الله محبة لله، فهي أخذت أصل الحب وعطلت الرجاء والخوف. ولكن الكلمة دي كلمة لطيفة. قال الله عنك وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعين به فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وكف الشر. واضح؟ يعني هذا كما ذكرنا هنا لا تذكر الذي ذكرنا قبل هنا مقتضى الإمام القضاء والقدر قبل وقوع المقدور وبعد وقوع المقدور. قبل وقوع المقدور أنه لابد ماذا؟ لابد من أمرين أساسيين، الأمر الأول فعل الأسباب، الأمر الثاني طبعا نلاحظ ماذا؟ ليس بعد فعل الأسباب، قبل فعل الأسباب وفعل الأسباب وبعدها الاستعانة والاستعاذة والتوكل. وهنا الشيخ الأمر الأول الذي ذكره هو ماذا؟ قبل وقوع المخلوق. هذا قال الله عنه وعليه أن يصبر على المخلوق، هذا رقم اثنين. وهذا بعد وقوع ماذا؟ بعد وقوع المخلوق، عليه أن يصبر على المخلوق بعد وقوعه. طبعا هنا لأن المخلوق قد يكون ماذا؟ قد يكون ما يحتاج إلى صبر، ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى شك وإلى حب، فلا بد من ذلك، لا بد من قسمه إلى أمرين. إذا كان المقدور ما تحبه النفس فإنه ماذا؟ يشكر الله ويحمد الله ويثني على الله لأن الله تعالى هو الذي قدر هذا. وإذا كان يعني مما تكره النفس من الأمر الثاني وهو الصبر. ولذلك هنا يعني عظمة الإمام القضاء والقدر يعني مع أولا مرتبط بالتوحيد كما ذكرنا أنه يجعل العبد ماذا؟ متعلق بالله تعالى رحمه في كل أداء. الأمر الثاني أنه يجعل العبد ماذا؟ مهما أوتي من خير، مهما أوتي من خير، مهما أوتي من النعم ماذا؟ أنه لا يتكبر، أنه يكون خاضعا لله وخاشعا لله تعالى، لأنه يعلم أن ذلك الفضل من الله. فلذلك ماذا؟ لا يطغى. والأمر الثاني ماذا؟ أن العبد ماذا في طريقه لابد أن تحصل المصائب، ما يمكن الإنسان يخلو من طريق العقبات. والقدر هنا يبني الشخصية المسلمة القوية الصلبة الثابتة، وصورة يبني المتواضع الغير متكبرة. وهنا يجعل المؤمن من أقوى الناس من حقق الإيمان، أقوى الناس تحملا وصبرا ومجابهة للصعاب. لماذا؟ لأن الإيمان قضاء وقدر يجعل فيه ماذا؟ يقوي فيه قوة الصبر. بقية الناس يجبر إما ما عنده صبر، وهذا الغالب على طبيعة الناس الآن طبق الحياة المادية الارتباط في الحياة المادية أصبح متعلق بالمادة، فضعف عندهم هذا، ما عندهم صبر. لكن الحل الوحيد ما جاء الاتحاد مباشرة، التخلص ما في صبر تاخر. ومن عندهم صبر ما جاء، ومن عندهم صبر ستجد هذا مثل عند الكورية عندهم الأمور الروحانية عندهم صبر، ولكن لا يصبح الصبر عند قوته، قوة الصبر عند المؤمن. وما في المسلمين الآن من بعض، ما في من بعض إلا الصبر، كما ستجد في الواقع حالة الانتحار وحالة الأمراض النفسية كلها هي نتيجة لضعف الإيمان، الإيمان بالله ومن ذلك الإيمان بالقدر. بارك الله عنك. قال: وعلينا أن نصبر على المخلوق ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. طبعا ما يعطل الشافع آذاء الناس، تصبح الله تدرس قليلا حقيرا ولا يدفع الأذى عن نفسها، لكن هنا إيمان بالقدر وإيمان بالشرع. فهنا في دفع الأذى عن نفسك تفعل بماذا؟ إذا أمرت به الشرع، ما أمرت به الشرع مطلوب ولا لا؟ ولا المسلم يعني هذا ماذا أقوله؟ يعني عزكم الله يعني سبحانه البهيم القادة من أجل الصلاة. فمن اعتدى عليك فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليك، ما يفتح عزيز ما هو يعني والله دارس كل من يلعب فيه هو قوي ولا يقبل الذل لغير الله من أعز الخلق، لأنه ماذا لا يذل ولا يخضع إلا لله تعالى. فهنا في دفعه لشرع نفسه دفع ذا من يتحقق الإيمان بالشرع، هنا أمر فوق طاقة ماذا يحصل له أذى يحصل هذا، يكون ماذا قوي وصابر مع جد واجتهاد ماذا في دفع الأذى عن نفسه. قال: ومن هذا الباب إجاب آدم وموسى لما قال: يا آدم عنك أبو البشر خلقك بيدي، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أطلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بكذا وكذا سنة. قال: فحج آدم موسى، وذلك أن موسى لم يكن عاتبه لآدم لأجل الذنب، إن آدم كان قد تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقته من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر بالمصائب وأن يستغفروا من المعائد، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. لا، طبعا هنا كيف حاجة آدم موسى؟ لأن أولا يعني آدم لم يحتج يعني بالمعصية في القدر، إنما احتج على موسى بماذا؟ لأن هو وقع في المعصية، وبعد الوقوع في المعصية وتاب منها وتاب الله تعالى عليه، فهنا المعصية وقعت في قدر الله. لكن لا يعني هذا أن آدم ماذا هو احتج بالمعصية أو غير معصوم عن المعصية، لأنه هنا في المعصية قد تاب منها، بعد أن تاب منها وتاب الله تعالى عليه فيصبح هنا اللوم عليها ماذا؟ غير محمد، غير محمد، لأنه ماذا؟ هذا محدود انتهى، وهو قد تاب يعني مثالها يعني مثال الآن تطبيق للشرع والقدر، يعني الشخص الآن حصل حادث سيارة، هو يعني قصر في الأسباب وتسبب في حادث ووقع ضرر على الشخص الآخر، الحادث الآن هذا حصل وانتهى. فبالآن نأتي تطبيق الشرع والقدر الذي حصل منه، يعني تسبب في الحادث، جاء الشخص فقال: أنا يعني أنا أقر بذلك وأنا أعترف بذلك وأنا تسببت في هذا وأنا مسؤول عن كل ما حصل وأنا أتحمل ذلك. بعد ذلك جاء في الشخص الثاني: أنت أعمى ما تشوف، أنت يا أخي خلاص قدر الله، لا أنت تطبيق القدر انتهى، أنا الآن الفعل الذي وقع وأنا كنت السبب فتحمل المسؤولية، وأنا الاعتراف وتحملت المسؤولية وما يترتب على ذلك الأسباب هذا تطبيق للشرف، تطبيق للشرف هو يتحمل مسؤولية فعل. بعد هذا الآن الشخص يقف واحد يقف خطة ورضاء بالقدر هنا رابع أخذ لا يعترف أصلا السنة هذا تحمل مسؤولية. بعد هذا الثاني الذي وقع له الحال تطبيق للشرع ماذا؟ من حقه أن يطالب بالتعويض، يعني هو لا يتسبب في الضرر فتطبيق للشرع من حقه أن يطالب أو أنه يسقط ماذا هو بنفسه ذلك. فهنا هذا الشخص إذا بدأ والله يلوم ويلوم انتهى، ليس له حق ماذا في هذا اللوم لأن الأمر قد وقع. نفس الشيء هذا بالنسبة لآدم وموسى، آدم قد وقع فيه المعصية وهو قبل أن يخلق موسى قد تاب ماذا؟ قد تاب من تلك المعصية، والله سبحانه وتعالى قد تاب عليه. بعد هذا هل يستحقنا موسى أن تحاج آدم على وقوع هذه المعصية؟ لا، هذا أمر، ولهذا حاج آدم ماذا؟ الأمر الثاني أنه أن موسى عليه السلام هذا حاجة آدم ليس من المخلوق، حاجة لأنه سبب، لأنه كان سببا في إخراج بني آدم من الجنة، لأنه هو تسبب مثل كما ذكرنا الشخص الذي وقع منه الحال، هو إذا أحد لام لأنه هو قام بالسبب، ولكن بعد ذلك ماذا؟ إذا هو اعترف أنا من الأرض وقع والسبب أنا أعترف به وأنا أتحمل المسؤولية، فهو تحمل المسؤولية حين ما صح اللوم. اتضح الأمر هنا. قال الله عنه فمن ضاع الأمر والقدر كما ذكر فأنا على الأمر طبعا المراد من الأمر إيش؟ الشرع، يعني جمع بالإيمان بين الشرع وبين القدر. هنا كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه كالذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بمعنى لا يتحقق الايمان بالدين الا بماذا؟ الا بالايمان بالشرع والقدر، فمن امن بالشرع وكفر بالقدر لم يحقق الايمان صحيح، ومن امن بالقدر وعطل الشرع لم يحقق الايمان به بالدين كما حققه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عنه وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. طيب إياك نعبد هنا الشر وإياك نستعين القدر، رحمة القضاء القدر كما تقدم معنا القضاء الإيمان القدر استعانة بالله. فجمع الله تعالى في هذه الآية بين الأصلين، فلذلك انظر هنا يعني عظمة العلم. تقرأ الفاتحة تذكر ماذا؟ تذكر هذه الأصلين، إياك نعبد تحقيق لي الشرط وإياك نستعين تحقيق لي القدر. قال الله قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه نفس الشيء، يعني الأول الشرط والثاني ماذا؟ المقتضى القدر. قوله تعالى عليك توكلت وإليك جيب. طيب هنا أين الشرع؟ جيب نهبة التوبة، التوبة ماذا؟ الإيمان بالشرع والتوكل ومقتضى الإيمان بالقدر. وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله بكل شيء قدرا. واضح، ومن يتق الله الشرع ومن يتوكل على الله القدر. فالعبادة له استعانة به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية اللهم منك ولك. واضح هذا؟ أين الشرع؟ لك إخلاص لك ومن القدر، وجمعنا بين الشرع وبين القدر. نعم. فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن بالله لا ينفع ولا يدين. كما هذه كلمة عملية مفضوعة هنا طبعا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله كل تفسير معترض، فاحفظ الكلمة بهذا الصوت، فما لم يكن بالله لا يكون، وما لم يكن بالله لا ينفع ولا يدين. أي ماذا؟ أنه لا ينفع أن يكون أمر أن يحصل أمر إذا لم يقدره الله تعالى، ولا يمكن الشخص أن ينتفع بأمر إذا لم يكن خالصا لله تعالى. كلمة عظيمة جدا، وهنا فيها تطبيق لبيخ الإمام بالشرع ولله القدر. فنعيد الحفاظ الحكم العظيمة ناس جعل فهم الدين، ما لم يكن بالله لا يكون، ما لم يكن بالله لا ينفع ولا يدوم. فلذلك أنت في كل أفعال تتعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، واجعل هذه الكلمة تذكرها وتعيد لك استحضار المعلومات. مقتضى الإيمان بالشرع ومقتضى الإيمان بالقدر. ما لم يكن بالله لا يكون، يعني إذا لم تستعن بالله ما في أي أمر ماذا؟ لا يمكن أن يكون إلا أمر قد قدره الله تعالى. فلذلك أنت ماذا؟ مفتقر إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، مفتقر إلى الله تعالى في كل الأمور. فلذلك مقتضى هذا ماذا؟ اللجوء إلى الله تعالى في كل الأمور. الثانية ماذا؟ تحكم الشخص في كل أمورك، في كل ماذا؟ حتى تنتفع بها، حتى تكون دائما النفع دائما، إنه في الآخرة لا تنظر للساعة. أن يكون ماذا؟ سيطول الوقت. أي لا الشخص. فماذا؟ تحقيق الإخلاص. ففي كل طاعة، في كل عمل ماذا؟ جد وجهد في تحقيق الإخلاص، لأنك إذا لم تخلص لله فلا تنتفع بهذا العمل. فهذه كلمة كلمة عظيمة جدا، حتى قلت لأنه طلب أختبرهم فيه، يعني سؤال كلمة دي أشرح السؤال كان، فلأن المراد لا ترسخ في العقل. لا شيء بس هي مقتضى الإمام الشرعي، والشيخ له عبارات كثيرة مثل هذه العبارات، يعني مثل العبارة اللي من قرب الوصول قرب الوصول، يعني كلمة الشيخ الوصول هي كتاب السنة والإجماع، كلمة عظيمة جدا تربط بمصدر التلف. نعم شيخ. قال الله عنه: ولا بد في عبادته من الأصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. طبعا هنا هو بعض العلماء كذلك هذا شروط قبول الاتباع، إخلاص المتابعة، الإضافة الأمر الثاني وهو الصف، ولا تعارض بين الأمرين، من أضاف ولم يضف، من لم يضف جعله داخل ضمن الإخلاص، ولكن إضافته له يعني له أهمية، فهو شرط شروط لا إله إلا الله. لا بد هذا، فما ذكرنا في شروط قبول العبادة هي الطريق للوصول إلى الحق. افهم هذا جدا، لا تنسوا الطريق للوصول إلى الحق. كيف هذا؟ حتى تصل للحق وينفعك الله تعالى به، صدق مع الله ثم إخلاص، ثم السير على الطريق الصحيح. أنا كان عليه السلام لا يوجد طريق غير. ومن حقق هذا؟ الله سبحانه وتعالى. انظر في أسمائه، أسماء الرحيم، الرحمن، اللطيف، الرؤوف، هو لطيف بعباده، هو سيأخذ بيدك إلى الحق، إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه. وكما ذكرنا لو كان الشخص لوحده في وسط جزيرة في محيط وحقق ذلك، الله سبحانه وتعالى قاده للحق. ولكن المشكلة في كثير الشباب يقول لك والله شبه أصبح يعني عزكم الله يحاول الشبهات، يعني أصبح مكب للشبهات. لولا أنت ما فاتح الأبواب للشبهات ما أصبح ماذا؟ مستودع للشبهات. المشكلة هي في الأشخاص في أنفسهم. إذا لو أنت صادق مع الله ستصل فتعرف الحق بالضبط. إذا مخلص مع الله ترفع يديك إلى الله تهديني لما اختلف فيه من الحق سيهديك الله. ولكن أنت يعني معرض، هناك خلل في الصدق وخلل في الإخلاص وخلل في المتابعة والسير على المنهج الصحيح، لن تصل ولو جلست ألف عام لن تصل إلى الحق. هذه حقيقة لا بد لنا مراسلة في يعني في عقولنا وفي في قلوبنا. الأمر لا يحتاج إلى كبير علم ولا يحتاج إلى مفصل كلنا من السلام وبركاته سكر الله خير ولا يحتاج إلى ولا مناقشات مناظرات ماذا هي أمر ماذا أمر بينك وبين وبين الله وبين الله تعالى. ما الذي جعل ثم زيد ما الذي جعل أبو طالب لا يؤمن والذي جعل سلمان الفارسي يؤمن؟ هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعم ويعلم أنه على الحق ولم يتبع الحق، وهذا كان ماذا كان أبو المجوسية والد كان سادما، ما الذي جعله ينطلق ويتحقق ويصل ويهتدي للحق وهذا هو يهتدي للحق؟ وهكذا ما حصل لأبي جهل وأبي لهب، هي الأمر راجع لذات الشخص. فهذه قضية مهمة جدا يجب ماذا يعني نفهمها، وكذلك يجب أن نوصلها للآخر قبل أن نتناقش ونشوفها. هذا اصبر مع الله، هذا أول واضح يا إخوان. فلذلك الشيخنا يوضح ماذا هذه شروط شروط قبول العباد، حتى الشخص يحقق الإيمان بالشرع تحقيقا صحيحا لابد من توفر هذين من هذين الشرط. نعم. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا. وقال الزبير بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال: اخلصه واصوبه. قيل: يا ابا علي ما اخلصه واصوبه؟ قال: ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ان يكون لله، والصواب ان يكون على السنه. ولهذا ذم الله المشركين في القران على اتباع ما شرع له شركاء من الدين الذي لم ياذن به الله من عباده غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: فالمؤمنون المتقون هم له وبه ويعبدونه ويستعينونه. واضح هذا القسم الاول، انهم ماذا حققوا الايمان بالشرع والقدر، وهذا هو هم فاهمين يعبدونه تحقيق الايمان بالشرع ويستعينونه تحقيق الايمان بالقدر، الايمان بالشرع والقدر. وطائفه ثانيه له تحقيق الإخلاص وبه الإيمان بالقدر، وكذلك هنا يعبدونه إيمان بالشرع يستعينه ماذا ثانية طائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، تجد عند أحدهم تحريا بالطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزاء. هذا من آمن بالشرع وعطل القدر، القدر يتكاثر من المعتزلة. فهؤلاء المعتزلة ماذا؟ كفر مكفر كبير، ولذلك عندهم غلو في الشرع، ليس مجرد إيمان بل غلو، لأنهم جعلوا الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وجعلوا مرتكب الكبيرة ماذا؟ المنزلة بين المنزلتين والآخرة كافر. ففيهم اجتهاد كبير في تحقيق الشرع، ولكن ليس عندهم ماذا استعانه ولا صبر، ناتج هذا من عدم ايمانهم بالقدر. طيب الطائفه الثالثه قال: وطائفه فيهم استعانه وتوكل وصبر من غير استقامه هذا العمل ولا متابعه للسنه. طبعا هؤلاء من؟ هؤلاء الجبريه ومن شابههم، هؤلاء امنوا بالقدر وعطلوا الشرع. طبعا هنا يقوى عندهم الصبر نتيجة لماذا؟ جبريل القول بالجبر أصبح يعني مستسلم لأمر الله، فيقوى عنده الصبر. قال قد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطن مظاهرا ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطى الصنف الأول ولكن لا. يعني هنا الاجتهاد لماذا؟ فيما يتعلق بالرياضة الروحية بغض النظر هنا هذه الحال صحيح من صحيح أو كشف صحيح بالصحيح ويكون له يعني من قوة التحمل والصبر ليس لأداء الآخرة. قال ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى. الأولون لهم دين ضعيف. يعني الأولون يقصد من؟ القدرية اللي هو القسم الثاني ليس الأول هم القدرية النفاس. قال الأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باقي إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق به الأمر واتبع به السنة. واضح الأولون القسم المعتزلة هو القسم الثاني هنا هنا هنا هنا يقصد المعتزلة كما قال ليس يقصد المعتزلة. قال وشر الأقسام هذا القسم الرابع وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه فهو لا يشهد أن عمله بالله ولا أنه بالله. هؤلاء الملاحدة الذين لا يؤمن لا بشرع الله ولا بقدره هؤلاء الملاحدة هو شر الأقسام. المعتزلة ونحن من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. طبعا هنا الموازنة قد تكون موازنة هناك موازنة عامة وهنا موازنة خاصة. شيخنا موازنة خاصة نظر الآن للشرع للشرع يعني أيهما يعني الخير أو أفضل بعد أو أقرب إلى الحق بالنسبة للشرع بالنسبة للشرع المعتزلة لأنهم ماذا آمنوا بالشرع ويعظمون الأمر والنهي وأولئك ماذا أكثر بالشرع من جهة الشرع من جهة القدر من جهة القدر أن الجبرية هؤلاء ماذا من جهة القدر هم خير من المعتزلة. لماذا؟ لأنهم آمنوا القدر وأولئك عطلوا القدر. فهنا الموازنة الحكم ماذا؟ ليس الحكم العام. الحكم العام تحتاج أن تنظر ماذا؟ في الإيمان بالشرع أم بالقدر بكل منهج حتى تصدر الحكم حكم عام. إن هذه الطائفة أقرب للحق من هذه الطائفة أو هذه الطائفة مؤمنة وهذه كافرة. فهنا شيخنا موازنة من حيث يعني موازنة من وجه خاص من حيث الإمام بالشرع ومن حيث الإمام الموازنة العامة المعتزلة أفضل من القدرية أفضل من الجبرية. لماذا؟ لأن الجبرية هؤلاء يعطلون الشرع وتعطيل الشرع هو أعظم فسادا من تعطيل القدر فنكتب عليه تعطيل الدين بالكلية. هنا قال الله عنه والصوفية هم في القدر ومشاهدة التركيب والهدوء خير من المعتزلة. واضح قال الشيخ ماذا هم في القدر ليس مطلقا هم في القدر هم في القدر خير من المعتزلة. قال أكثر عنه قال ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والثناء بذلك فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم. هنا الشيخ على تسمية هؤلاء أن يقولون هؤلاء يصبحون معتزلة المعنى اللغوي المعنى اللغوي ليس المعنى الاصطلاحي يعني هؤلاء الجبريين هؤلاء الصوفية الذين ماذا فيهم من البدع وما وقعوا فيه من الخراب يقول هم يصيروا كذلك معتزلة بمعنى أنهم اعتزلوا جماعة المسلمين حرفوا عن جماعة المسلمين. المراد هنا بالاعتزال ماذا المعنى اللغوي ليس المعنى الاصطلاحي. قال فهم معتزلة من هذا الوجه وقد يكون ما وقعوا فيه من البدع شرا من بدعة أولئك المعتزلة وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. هذا من ناحية تاريخ أصل النشأة المعتزلة والصوفية أصلا نشأت من في البسط منها. وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. طيب هنا سأختصر للبعض الشيخ سيبين لنا ماذا هنا في هذا النص على الفصل منزلة من الذي حقق هذا الدين. حققه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرق الناجية ما في حديث الاقتراء هم من كان على مثل الأقوال عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة. هنا الشيخ يريد يشير إلى هذه الحصبة، يعني أن تحقيق الشرع والقدر بالصورة الصحيحة هو يكون بالاقتداء بمن حتى تعرف المنهج عنده. المنهج أنا سيبين هنا عندنا أصل الاتباع. الاتباع أصل الاتباع هنا يكون بماذا؟ اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك باتباع ماذا؟ باتباع ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولهذا الشيخ يشير إلى هذا والسابقون الأولون نص من القرآن. ثم بعد ذلك الحديث خير القرون، طبعا الحديث الصحيح هذا فيه ضعف، ولكن الحديث الصحيح خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك كما ذكرنا حديث الاقتراء من كان عليه مثل ما أنا عليه وأصحابي. ثم ذكر كذلك أثر عبد الله بن مسعود بيان ماذا؟ بيان في من يقتدى به بمن يستنى بسنته، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هنا حتى الصحابة على الاقتداء للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة أن هذا الاتباع يكون اتباع منهج هؤلاء، ما كان عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. ثم يبين الشيخ يعني بعد ذلك حديث مسعود بقول تعالى كذلك وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه، الصراط المستقيم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. ولهذا أمرنا الله تعالى في الصلاة في الفاتحة ندعو الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يا صراط من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو الطريق، الطريق هؤلاء الذين يقتدى بهم، يقتدى به يعني طريق الأنبياء وطريق الصديقين وهو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا وجه للتخصيص الذين عمل على الشهداء سيف الشام عالية، لماذا؟ لأن فيها تحقيق الإسلام والانقياد والعبودية لله تعالى أعلى الدرجات، لهذا كانت لهم هذه المنزلة. ولهذا من الشخص في اتباع به يعني في الاقتداء ينظر في من في هذا الركب، فلا يصح أن يأتي المتأخر ويترك المتقدم. بهذا الركب ركب المؤمنين من حقق هذا الدين تحقيق الذي هو على ما يحب الله تعالى ويرضاه لابد أن تسلك أنت طريق. وكذلك ماذا من المهم جدا أن تنظر في سيرتك في حياتك حتى تكتشف ماذا السر الذي جعله يصل إلى لهذه المنزلة. ولهذا كان من الأعمال في طلب العلم السلف كان طريق مع طلب الحديث والسنة كانوا يجتهدون في قراءة ماذا سير الصالحين، لأن تعطي النموذج الحي لتطبيق هذا الدين. في الأخير ماذا يشير يعني إلى الفساد يحصل ماذا يحصل بسبب القدوة الفاسدة، ومن القدوة الفاسدة ماذا طريقه، وهذا الذي يفسد به حال الناس، طريق العالم الفاسد وطريق العابد الجاهل، وطريق العابد الجاهل. ولهذا تكتب هنا قول لعلي رضي الله تعالى عنه، قول لي وضح هذا النقطة. قال علي رضي الله عنه فصم ظهري رجلان، قسم ظهري رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك لأن يحصل به ماذا؟ يحصل به القدوة. فالجاهل يقتدي ماذا؟ بعبادة العابد وينظر الاجتهاد في العبادة لكن ليس على الطريق الصحيح فيقتدي به فيظلم. وهكذا كذلك الجاهل ينظر إلى العالم بما معه من العلم والألقاب وهذا فيقتدي به ولكن هو ماذا؟ هو فاسق فاجر فيقتدي به فيظلم. وهنا كذلك أثر صالح بن كيسان جميل جدا. قال صالح بن كيسان البصري رحمه الله أدركت الشيوخ السلف وهم يتعوذون بالله من الفاجر العالم بالسنة واضح يا اخوان؟ ثم بين الشيخ على هذا في اوائل سوره البقره ثم ختم ذلك بالدعاء ومن دعاء الذي ختم به ماذا؟ الهدايه الى صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. هذا التذكير لان الواجب عليه سلوك هذا الطريق. ونسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد وان يجعلنا ممن يسير على الصراط المستقيم ويقتدي بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله تعالى.